بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم ألهمنا رشدنا ووفقنا للحق والصواب، اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، ولا تجعله ملتبسا علينا فنضل. اللهم يا رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل، عالم الغيب والشهادة، فاطر السماوات والأرض، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، اهدنا لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. إخواني الكرام، بين أيدينا إن شاء الله تعالى في هذا المجلس كتاب كشف الشبهات. كتاب كشف الشبهات كتاب مختصر وجيز مبارك، ألفه شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، لغرض كشف الشبهات المتعلقة بتوحيد العبادة عند بعض الناس الذين شغبوا عليه ببعض الشبهات لما خرج داعيا إلى الله سبحانه وتعالى وناشرا لهذا التوحيد، وقد قام رحمه الله تعالى بدعوة عظيمة ابتدأها من بلده ونشرها في عدد من البلدان والآفاق رحمه الله تعالى رحمة واسعة، وجعله الله سببا لانتشار عدد من مبادئ التوحيد التي قد هجرت قبل زمنه رحمه الله تعالى، وجعله الله سبحانه وتعالى سببا لقمع عدد من مظاهر الشرك والبدع، فنفع الله سبحانه وتعالى بدعوته نفعا عظيما. وكان من توفيق الله سبحانه وتعالى له أن يسر له حلفا مع أحد أمراء نجد، ألا وهو الإمام محمد بن سعود رحمه الله تعالى، فتحالف معه في نشر دعوة التوحيد، وكتب الله سبحانه وتعالى على أيديهما رحمهما الله تعالى رحمة واسعة عددا كبيرا من قمع مظاهر الشرك ونشر التوحيد. وهذا لا شك أنه من أعظم فضائل ومناقب شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، وهو عنايته بتوحيد العبادة ونشره في الآفاق ومحاربته للشرك ومظاهره والبدع وغيرها من أنواع الشرك، سواء كان الشرك الأكبر أو الشرك الأصغر الذي كان منتشرا في عدد من البلدان، وقد نفع الله سبحانه وتعالى في دعوته وبارك فيها، فانتشرت هذه الدعوة في عدد من أقطار العالم الإسلامي وانتفع بها عدد من الناس، مع أن الشيخ رحمه الله تعالى ربما ما وطئت أرضه ما وطئت قدمه هذه الأراضي التي انتفعت بهذه الدعوة المباركة. وكانت دعوة الشيخ رحمه الله تعالى دعوة تتميز ببساطة وسهولة إدراك هدفها، فكانت دعواه دائما هي رجوع الناس إلى الكتاب والسنة. والشيخ رحمه الله تعالى لم يدعو في كتاب من كتبه إلى اتباع مذهب الإمام أحمد بن حنبل أو مذهب الإمام الشافعي أو مذهب الإمام مالك أو مذهب الإمام أبي حنيفة أو مذهب فلان أو علان، ولا دعا الناس في كتاب من كتبه إلى أن يتبعوا مثلا كلام أستاذه أو شيخه لأنه قال كذا أو قال كذا، وإنما كان يدعو الناس للرجوع إلى كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولا شك أن من استنصر بالله سبحانه وتعالى وبكتابه وبآياته فإن الله سبحانه وتعالى ينصره، وأهل الحق طائفة منصورة ينصرهم الله سبحانه وتعالى بالحجة والبيان، ثم ينصرهم سبحانه وتعالى بالسيف والسنان. هذه القضية الأولى في دعوة الشيخ رحمه الله تعالى، أنها كانت دعوة مع عمق مفاهيمها، إلا أنها كانت واضحة مقاصدها، سهلة مراداتها، فلم يكن عنده رحمه الله تعالى تعصب، وإنما كان يدعو الناس إلى كتاب الله وإلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. المزية الثانية حقيقة في كتب الشيخ رحمه الله تعالى وفي دعوة الشيخ رحمه الله تعالى، أن الشيخ مع حسن المعاني، أن الشيخ رحمه الله تعالى مع حسن المعاني التي دعا إليها أوتي ذكاء رحمه الله تعالى في إيصال المعلومة وتبسيطها وتسهيلها للناس وكشف شبهات المعترضين عليها. فهذا التسهيل والتقريب لهذه المفاهيم الشرعية الإيمانية السلفية التوحيدية في الكتاب والسنة كتب الله سبحانه وتعالى به القبول، فأوتي طريقة ذكية عجيبة في تبسيط العبارة. لذلك تجد حقيقة بعض الشبهات التي أقيمت لها كتب وربما مجلدات وربما أقيم لها يعني مقامات، يأتي الشيخ ويعرض فيها بعض المقدمات ثم يدلك على بعض الآيات وبعض الأحاديث والتفسيرات، فلا تلبث إلا أن ترى هذه الشبه تتهافت وتسقط شيئا فشيئا، مع أن الشيخ رحمه الله تعالى تكلم بكلام بسيط وموجز وسهل يدركه العامي قبل الفيلسوف والمنطقي والأصولي والكلامي وغيره. وهذا حقيقة من توفيق الله سبحانه وتعالى للشيخ رحمه الله تعالى ومن تيسير هذا الأمر له. الأمر الثالث حقيقة الذي تميز به الشيخ رحمه الله تعالى، أن الشيخ رحمه الله تعالى قد صبر في سبيل دعوته، وفقه الله سبحانه وتعالى للصبر على هذه الدعوة وتحمل الأذى الذي لقيه في سبيلها، فجزاه الله سبحانه وتعالى عنا خير الجزاء ورفع الله سبحانه وتعالى منزلته وأعلى مكانته، تحمل في سبيلها صنوفا من الأذى، سجنا وطردا وإخراجا من بلده ومعارك وحروبا، إلا أنه كان رحمه الله تعالى أراد أن يقف هذا المقام، أراد الله سبحانه وتعالى له أن يقف هذا المقام وأن يقوم هذا المقام، وهو أن ينافح عن توحيد الله وعن عبادة الله وأن يؤذى في ذلك وأن يصبر، وفقه الله سبحانه وتعالى للصبر على هذا الأذى. الأمر الرابع الذي تميزت به دعوة الشيخ رحمه الله تعالى، أن الله سبحانه وتعالى اختار له أن يرى ثمرة هذه الدعوة المباركة، وهذا لا شك أنه من رحمة الله، من رحمة الله بعباده، أن الله سبحانه وتعالى يسر له قبل وفاته رحمه الله تعالى أن يرى ثمرة هذه الدعوة المباركة في عدد كبير من البلدان، وقد انتشر فيها بفضل الله سبحانه وتعالى توحيد الله وعبادة الله، وقمعت فيها البدع والأوثان والشركيات أو غيرها من التأويلات المنحرفة. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يجزي شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب عنا خير الجزاء، وأن يحسن له جزاءه، وأن يثيبه عنا كما كان سببا رحمه الله تعالى في دفع كثير من الشبهات. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يغفر له وأن يرحمه وأن يعلي مكانته ودرجته. هذا الكتاب الشيخ رحمه الله تعالى صنفه كما ذكرنا، كانت دعوة الشيخ، هذا مما يحسن التنبيه إليه، كانت دعوة الشيخ جل تركيزها واهتمامها على توحيد العبادة، هذا جل واهتمام، جل اهتمام وتركيز الشيخ رحمه الله تعالى. مو معنى هذا أنه ما كتب كتابة أخرى في غير هذا المقام، لا، في له كتابات أخرى في مقامات أو في معلومات أخرى، لكن هذا جل تركيز واهتمام الشيخ رحمه الله تعالى، ألا وهو التركيز على توحيد العبادة. لماذا كان الشيخ رحمه الله تعالى ركز على هذه القضية؟ الشيخ رحمه الله تعالى عاش في بدايات أو في القرن الثاني عشر الهجري في منطقة نجد، وكان ينتشر فيها الانحراف في هذا الباب، كان ينتشر فيها الانحراف في هذا الباب فيها وفي غيرها من بلدان العالم الإسلامي. فالشيخ رحمه الله تعالى صب جل اهتمامه وتركيزه للانحراف الذي كان موجودا في مجتمعه رحمه الله تعالى وفي المجتمعات التي حوله. فلذلك، وهذا في حقيقة فيها درس لنا، وهي أن طالب العلم الشرعي دائما ينبغي أن يكون له عناية بالشبهات والانحرافات الموجودة في مجتمعه والقريبة من مجتمعه. فمثلا لو كان هناك انحراف، مثلا لاحظ أن في بعض أقاربه أو في بعض مجتمعاته مثلا أن هناك انحراف بدأ يسري مثلا متعلقا بشبهة من الشبهات، مثلا المتعلقة بنفي أسماء الله سبحانه وتعالى أو صفاته، أو مثلا المتعلقة بالإيمان، أو المتعلقة بالقضاء والقدر، أو المتعلقة بالعلمانية، أو المتعلقة بالإلحاد، أو المتعلقة بالشبهات المتعلقة مثلا بالحكم بما أنزل الله، أو الشبهات المتعلقة بالولاء والبراء، أو الشبهات المتعلقة بالآثار أو وغيرها. الشبهات كثيرة التي تعترض دائما عقيدة الإسلام ودين التوحيد، دين الإسلام، تعترض شبهات. كون الإنسان دائما يعتني بالشبهات التي هي موجودة في مجتمعه ويكشفها بكتاب الله سبحانه وتعالى وبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويعرف كيف يرد عليها وكيف يدعو إلى الله سبحانه وتعالى، لا شك أن هذا هو العلم النافع في حقه. فالشيخ رحمه الله تعالى اعتنى بتوحيد العبادة أولا لأهمية توحيد العبادة، لكن اعتنى به وسخر له حياته لأهمية توحيد العبادة، ولأن قوادح والشبهات والانحرافات في توحيد العبادة كانت منتشرة في زمنه رحمه الله تعالى. فلذلك كأن الشيخ رحمه الله تعالى فرغ حياته وسخرها لإقامة هذا التوحيد، توحيد العبادة وإخلاص الدين لله سبحانه وتعالى. من النماذج المشرقة في تاريخ الإسلام السنية العجيبة التي نفع الله سبحانه وتعالى بها ورفع ذكرها وعلى شأنها، نموذج الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى عاش في بدايات القرن الثامن أواخر القرن السابع وبدايات القرن الثامن الهجري، اعتنى بعدد كبير من الشبهات الموجودة في زمانه رحمه الله تعالى. فناظر مثلا المعتزلة والأشعرية، وناظر الإلحاد، وناظر أهل الحلول والاتحاد، وناظر مثلا الرافضة، وناظر الباطنية، وكتب كتابات في الرد عليهم، وكتب كتابا في الرد على النصارى. وهنا حقيقة قضية وقاعدة، خلونا نسلسل الكلام في عدد من القواعد. فنقول القاعدة الأولى أن الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى من أهم الواجبات على طالب العلم الشرعي، أن يدعو إلى الله سبحانه وتعالى، وأن يدعو إلى دين الله سبحانه وتعالى، وأن يدعو إلى الاستمساك بكتاب الله سبحانه وتعالى. هذا مضمون وأساس الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. فأتباع النبي الكريم صلى الله عليه وسلم عليهم أن يدعوا إلى الله سبحانه وتعالى وأن يكونوا على بصيرة، فلا يدعون الله على جهل ولا على هوى، وتكون دعوتهم لله سبحانه وتعالى. طيب، إذن هذه القضية الأولى، طالب العلم الشرعي يجب عليه أن يكون داعيا إلى الله سبحانه وتعالى. مبلغا. ثانيا، وش معنى الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى؟ ها، أحسنت، أن يكون داعيا إلى الله بمعنى أن يدعو إلى دين الله، لأن من الانحرافات في الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى أن بعض الناس يدعو إلى جماعته وإلى حزبه، ويدعو مثلا إلى مذهبه وإلى طريقته وإلى كلام أستاذه وإلى كلام رئيسه ولا رئيس كذا ولا رئيس الجماعة. لا، الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى أن يدعو إلى كلام الله سبحانه وتعالى وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم، فليست هي دعوة بمعنى أنها لاتباع طريقة الخاصة، أنها أفضل من طرق غيري، ولا أن جماعتي أفضل من جماعات الآخرين، ولا الحزب هذا أفضل من الأحزاب الأخرى، ولا إلى كذا. لا، يدعو إلى الله سبحانه وتعالى، هذا فيه تجرد وإخلاص لله سبحانه وتعالى. كل شيء مسخر لأجل دعوة الله، الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، أيا كان هناك حزب أو جماعة أو طريقة أو دولة أو مذهب أو أيا كان، ينبغي ويجب على الجميع أن يكون داعيا إلى الله سبحانه وتعالى، ما هو بيدعو إلى نفسه وإلى ذاته وإلى جمعيته وإلى غيره، لا، وإنما الجميع يدعو إلى الله سبحانه وتعالى. فمن سار في هذا الطريق فلا شك أنه على خير وبركة وعلم وهدى، ومن سار في غيره فلا شك أنه يدعو إلى نفسه ولا يدعو إلى الله سبحانه وتعالى. فالذي دعا يدعو إلى جماعته أو إلى دولته أو إلى كلام متبوعه أيا كان، خالف الحق أو لم يخالف الحق بأي أسلوب كان، هذا معناه إيش؟ دعوته إلى نفسه. لكن الإنسان إذا كان يدعو إلى الله سبحانه وتعالى ويعتبر كل ما سوى الله سبحانه وتعالى من هذه الطرق ولا المذاهب ولا غيرها، يعتبرها أنها وسيلة، وأن المقصود الأساس هو تقريب دين الله سبحانه، فهذا داعي إلى الله جل جلاله. كل شيء من هذه التنظيمات أو غيرها كلها وسيلة أو طريق للدعوة إلى الله، متى ما خالفت كتاب الله أو خالفت كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أو المذاهب أو الطرق أو العلماء أو غيرها، أيا كان، كل شيء سوى الله سبحانه وتعالى لا شك أنه ينبغي رده إلى كتاب الله وإلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. الأمر الثالث من تمام الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى أن يكشف الإنسان الشبهات التي توجد عند بعض الناس أو بعض المخالفين في ماذا؟ في جانب العبادة أو غيرها، في جانب الحقائق الإيمانية والقرآنية والسنة النبوية. هذا من تمام الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. فالإنسان إذا قال مثلا اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، لا شك أن هذا داعي إلى الله سبحانه وتعالى. لكن كون الإنسان يتعرف على الشبهات التي تمنع هذا الشخص الذي أمامك من عبادة الله وحده لا شريك له، أو من إقامة دين الله وحده لا شريك له، أو غيرها تمنع من إقامة الدين والتوحيد والقرآن والسنة، أي شيء، فتعرف عليه لماذا؟ لتكشف الشبهة عن هذا الشخص. طالب العلم ينبغي له أن يتعرف على هذه الموانع التي تصد الناس عن عبادة الله فيكشفها لهم. طيب، القاعدة الرابعة نقول لا يحسن بالإنسان أن يقرأ في كتب البدع والضلالات والانحرافات وغيرها وهو لم يؤصل نفسه في معرفة كتاب الله وفي معرفة سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن الإنسان والعياذ بالله قد يقرأ في كتب الشبهات ولا البدع ولا الضلالات والانحرافات ولا غيرها، فماذا يحصل؟ فتعلق بقلبه فينحرف. لذلك الإنسان ينبغي له أن يحذر، وإنما يكون كثير المطالعة لكتاب الله سبحانه وتعالى وطريقة القرآن الكريم في تقرير التوحيد والإيمان والإيمان باليوم الآخر والإيمان بالملائكة والقضاء والقدر والدعوة إلى الله، طريقة يستفيد منها حتى ماذا؟ يؤصل نفسه. إذن القاعدة الرابعة قلنا إن كشف الشبهات التي يعترض بها على هذه المقررات الإيمانية والتوحيد والسنة وغيرها لا شك أنه من تمام الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. القاعدة الخامسة أن الشبهات تختلف في كل زمان ومكان وطائفة، تختلف بحسب اختلاف الأزمنة والأمكنة والأحوال والطوائف. فالإنسان ينبغي له دائما أن يعتني بالشبهات التي هي موجودة في من حوله، فيتعلم الرد على هذه الشبهات وكيف يناقشها وكيف يدفعها حتى يدعو الناس إلى الله سبحانه وتعالى، حتى يدعو الناس إلى عبادة الله سبحانه وتعالى وحده لا شريك له. لماذا؟ لأن الواجب علينا هو الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، الواجب علينا هو كشف هذه الشبهات التي تعترض الإنسان في دعوته إلى الله سبحانه وتعالى. واضح أيها الأخوة الكرام؟ لذلك نقول هذا الكلام لماذا؟ لأنه ربما ينتشر عند بعضنا اليوم، سواء عند بعض الشباب أو عند بعض الفتيات، شبهات معاصرة جديدة ربما أنها ما كانت في زمن شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى. نشأت هذه الشبهات المعاصرة بسبب هذا الاتصال الفكري والثقافي ببلدان العالم كله والاتصال المعلوماتي الكبير الضخم، فصار ربما يكون هناك شبهات في الغرب أو في الشرق فيسمعها شاب أو فتاة من خلال وسائل الإعلام التي تبث هذه الشبهات، القنوات الفضائية التي انتشرت في البيوت. فإذا لاحظت دائما أن مثلا قريبا أو صديقا أو زميلا أو غيره نشأت عنده شبهة متعلقة بأي شيء من المقررات الإيمانية القرآنية السنية، فعليك أن تعتني بكشفها والرد عليها وتعرف ما هي أصول هذه الشبهة، وتناقش هذا الشخص أو هذه الطائفة التي حولك أو هذه المجموعة التي حولك، تناقشهم حتى ترفع هذه الشبهة وتكشفها، ويكتب الله سبحانه وتعالى على يديك أجر الدعوة إلى الحق وأجر الدعوة إلى كتاب الله وأجر الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. وينبغي لك أن تصبر في سبيل هذه الدعوة التي تدعو إليها، وأن تكون دعوتك ومناظرتك على بصيرة، أن لا تكون على جهل. القاعدة السادسة، الشيخ رحمه الله تعالى في دعوته إلى الله وفي كشف للشبهات، وأنت في دعوتك إلى الله وفي كشفك للشبهات، لا يمكن أن تدعو الناس إلا إلى دليل من كتاب الله أو من سنة رسول الله أو من العقل الصحيح الصريح. ولكن إذا دعوت الشخص الذي معك وقلت له ترى يا أخي ترى فعلك هذا غلط وأنت على بدعة وضلالة وترى الشيخ فلان يقول كذا، وش بيرد عليك؟ بيقول أنا عندي شيخ بعد يقول كذا، صح ولا لا؟ فتقول لا يا أخي الشيخ اللي عندي أنا أحسن، يقول لا الشيخ اللي عندي أنا أحسن، ما بيقول كذا؟ بيقول كذا. لذلك تأملوا كتب الشيخ رحمه الله تعالى، منهج الشيخ وطريقته، ما يقول ترى أستاذي قال لي كذا والشيخ قال كذا وشيوخنا قالوا كذا، ما يقول. الآن نحن نقرأ كتاب كشف الشبهات ولا يعلمنا، ما يلقن الطالب يقول ترى قول إن الشيخ كذا قال كذا، ما في فائدة الكلام، لأن أبسط رد عليك بيقول إيش؟ بيقول حتى أنا شيخي قال لي كذا، خلاص مش تتضربون يعني، ما في فائدة من ما في فائدة من هذه الردود بهذه الطريقة. لذلك وش احنا قلنا كم القاعدة هذه؟ السابعة، السادسة والسابعة، السادسة، العناية في الدعوة إلى الله وفي كشف الشبهات والمناظرة بماذا؟ بالأدلة من الكتاب والسنة والعقل الصحيح الصريح. تقول يا أخي هذا الدليل يقول كذا، هذا العقل يدل على كذا هذا هذا وهكذا، حتى ييسر الله سبحانه وتعالى انكشاف هذه الشبهة. طيب ننتقل بعد ذلك القاعدة التي تليها، السابعة: الشبهات التي تعترض دعوة القرآن والسنة كثيرة، منها ما هو شبهات على أصل دين الإسلام، كالشبهات التي يطرحها مثلا اليهود والنصارى والملحدين وغيره، صح ولا لا؟ طيب، ومنها ما هو داخل دائرة أهل القبلة، أهل القبلة الذين يشهدون لا إله إلا الله ونحن رسول الله، داخل الدائرة هذه، داخل دائرة من ينتسب إلى الإسلام، في شبهات كذلك تعترض الحق. هل كل من ينتسب إلى الإسلام قلبه وعقله موافق لكتاب الله وسنة رسول الله؟ لا، ما هو بهذا الواقع، ليس هذا هو الواقع، صح ولا لا؟ وإنما يوجد عند كثير من ينتسب إلى الإسلام بعض الانحرافات، مثلا والله عنده فكرة معينة خاطئة، عنده أخذها مثلا من بدعة، من ضلالة، من كتاب، انحراف أو غيره. إذن هناك شبهات داخل دائرة المنتسبين إلى الإسلام، فطالب العلم ينبغي له دائما أن يعتني بكشف هذه الشبهات ومناظرة المناظرة ودفعها وما يتعلق بها. طيب، سوف نستعرض إن شاء الله تعالى اليوم بإذن الله تعالى هذا الكتاب الكريم المبارك، ونعرف ما هي الشبهات التي طرحها الشيخ رحمه الله تعالى، وكيف كشفها من خلال هذا الكتاب كشف الشبهات، وكيف رد عليها الشيخ رحمه الله تعالى. طريقته في هذا الكتاب طريقة بديعة وجميلة جدا. كيف سوى في هذا الكتاب؟ أول شيء بدأ بمقدمات، وهذه قضية منهجية لنا، ممكن نعتبرها القاعدة الثامنة، أن الإنسان دائما ينبغي له أن يبين الحق بطريقة منسقة ومنمقة ومرتبة، ويقدم من خلال مسائل وقواعد يتدرج فيها في العلم شيئا فشيئا، يتدرج فيها في العلم شيئا فشيئا، لأن أحيانا تكون الشبهة التي تريد أن تناقشها أحيانا تكون عارضة عند الإنسان، سمعها في لقاء تلفزيوني مثلا فعلقت بذهنه، هذه سهل أنك ترد عليها أو تناقشها، وربما لو بينت الحق أو بينت الدليل من مرة أو مرتين قال صدقت خلاص. لكن أحيانا تكون الشبهة التي ترد عليها ما اسمعها في لقاء واحد، سمعها في 20 لقاء، وقرأها في 10 كتب، وشافها في 10 أفلام ومسلسلات، شبهة تقررت خلاص، استقرت عنده، ويمكن بنى عليها أشياء، فهذه أصعب، فتحتاج إلى أنك ترتب الأصول والقواعد التي تبين زيغها وانحرافها. وأحيانا تكون الشبهة التي تناظر عليها أصلا قد نشأت عند أبيه وجده ومات عليها أقوام ولد عليها أقوام، فهذه إيش؟ فهذه تحتاج منك إلى جهد أكبر وأعظم في ترتيب الحق وتنسيقه وتنميقه وتقعيده وإيصاله، فتبدأ بالشيء المتفق عليه ثم تدرج منه شيئا فشيئا وهكذا. أول شيء مثلا تقول له: يا أخي، ألا نتفق وإياك على أن كتاب الله سبحانه وتعالى هو المرجع في كل شيء؟ هذا مثلا تحاول أن توجد هذه النقطة التي تتفق أنت وياه عليها. قال: نعم. طيب، تقول: يا أخي، ألا نرجع إلى كتاب الله؟ أطيع الله أطيع الرسول. طيب، خلينا نرجع إلى كتاب الله، نرجع إلى سنة رسول الله، شوف هذه الآيات، هذه القواعد بهذه الطريقة، رتبها، سلسلها شيئا فشيئا، حتى يكشف الله سبحانه وتعالى هذا الزيغ وهذا الانحراف عن قلب هذا الشخص. إذن هذا الترتيب وهذا التنسيق المعلومة حقيقة من أهم ما يحتاجه طالب العلم في مناظرته ودعوته وكشفه للشبهات. وهذا في الحقيقة الشيخ محمد بن عبد الوهاب من أميز الناس رحمه الله تعالى فيه، يعني لو نقرأ بس هذا الكتاب بس تريد أن تعرف هذه الشبهات التي رد عليها، كيف الشيخ رتب الكلام وقدم المقدمات والمعلومات حتى وصل إلى الحقائق التي يريدها بسهولة وبساطة وبترتيب سلس معرفي يقبله العقل السليم، حتى وصل إلى تقرير توحيد العبادة يعني أفضل عبارة وأحسن تنميق. طيب نريد الآن أن ننظر الشيخ رحمه الله تعالى قبل أن يبدأ في الشبهات التي ناقش فيها، قدم بماذا؟ بمقدمات تقرر الأصول، وهذه ممكن نعتبرها قاعدة كذلك. وصلنا للقاعدة كم؟ التاسعة. والقاعدة التاسعة أن الإنسان عليه دائما أن يقرر الأصول الشرعية الصحيحة السليمة، ثم يكشف الشبهات والانحرافات والزيغ والأهواء. واضح هذا ولا لا؟ يعني عليه أن هذا أولا في نفسه وفي تقريره لغيره، ولا مانع حتى الإنسان أن يكشف الشبهات ثم يقرر الحق السليم الصحيح لغيره، لكن أنت لابد أنك تعرف الحق السليم الصحيح، ثم تعرف هذا الانحراف وتعرف كيف تكشفه وترد عليه. طيب إخواني الكرام، طيب خلونا نبدأ الآن. الشيخ قلنا رحمه الله تعالى بدأ بعدد من المقدمات، يمكن 6 أو 7 مقدمات يقرر فيها الأصول ويتدرج فيها معك شيئا فشيئا. بعد ما قدم هذه المقدمات وأصل هذه الأصول، بعد ذلك قال تعال استمع إلى شبهات المنحرفين في توحيد العبادة، شوف هذه شبهاتهم. الشبهة الأولى كذا، وعلمك كيف ترد على هذه الشبهات. لذلك أميز ما في هذا الكتاب أنه جمع الشيخ فيه باختصار وبإيجاز عبارة الشبهات الواردة على توحيد العبادة، فأنت تستفيد منه في هذا الجانب، الشبهات الواردة على توحيد العبادة. الجانب الثاني الذي تستفيد منه منهجية وطريقة الشيخ رحمه الله تعالى في كشف الشبهات الواردة على توحيد العبادة، فتستفيد منها في ماذا؟ فتستفيد منها عند كشفك للشبهات الواردة على الإيمان بالله مثلا، أو على كتاب الله، أو على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو غيرها من معالم الدين ومحكمات الشريعة. واضح أيها الأخوة الكرام؟ إذن ونحن سننبه إن شاء الله تعالى إلى عند قراءتنا من كتاب الشيخ إلى القواعد المنهجية المتعلقة بماذا؟ بالرد على الانحرافات والبدع والضلالات، وكذلك ننبه إلى الشبهات التي نبه عليها الشيخ رحمه الله، لأن هذه الشبهات التي نبه عليها الشيخ هي جليلة القدر، مهمة، يعني مهم أن يعرفها طالب العلم، لأنها متعلقة بتوحيد العبادة وهو أصل دين الإسلام، أصل دين الإسلام، أصل دعوة الرسل، أصل إنزال الكتب. هذا كله ماذا؟ ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. لذلك توحيد الله سبحانه وتعالى، عبادة الله واجتناب الطاغوت، إخلاص الدين لله سبحانه وتعالى، تنزيل كتاب من الله العزيز الحكيم، إيش في سورة الزمر؟ تنزيل كتاب من الله العزيز الحكيم، انزلنا إليك الكتاب، إن انزلنا إليك، انزلنا إليك الكتاب بالحق، إليك الكتاب بالحق، فاعبد الله مخلصا له الدين، ألا لله الدين الخالص، والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. وكذلك في سورة الزمر قل إني أمرت أن أعبد الله مخلصا له الدين، وأمرت لأن أكون أول المسلمين، قل الله أعبد مخلصا له ديني. إخلاص الدين لله، إفراد الله بالعبادة، هذا أصل دعوة الأنبياء والرسل. قل الله أعبد مخلصا له ديني، فاعبدوا ما شئتم من دوني، يقول إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة، ألا ذلك هو الخسران المبين. وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. وقال الله سبحانه وتعالى لقد أرسلنا نوحا إلى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. وقال الله سبحانه وتعالى وإلى عاد أخاهم هودا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. وإلى ثمود أخاهم صالحا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. وإلى مدين أخاهم شعيب قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. إذن عبادة الله وحده لا شريك له واجتناب عبادة ما سواه لا شك أنها أصل دعوة الرسل، أصل دين الإسلام الذي بعث الله سبحانه وتعالى به رسله وأنزل لأجله كتبه. فالشيخ رحمه الله تعالى اعتنى بهذا التوحيد عناية بالغة، واعتنى بالشبهات الواردة عليه وكشفها وردها حتى تهافتت هذه الشبهات بفضل الله سبحانه وتعالى. نعم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه والاه. قال المؤلف رحمه الله وغفره. قال المؤلف رحمه الله وغفر له ولشيخنا وللسامعين والمسلمين أجمعين بيان أن مهمة الرسل الأولى تحقيق توحيد العبادة. هذه اقرأ المتن. هذه اعلم رحمك الله أن التوحيد هو إفراد الله سبحانه بالعبادة، وهو دين الرسل الذي أرسلهم الله به إلى عباده. طيب، إذن هذه أول قضية. الشيخ الآن قلنا بيقدم مقدمات قبل كشف شبهات المنحرفين في توحيد العبادة. فأول شيء أراد أن يعرف لك التوحيد هذا والأصل وأهميته، بعد ذلك بيقول إيش ترى الشبهات الواردة عليه كذا وكذا. إذن التوحيد هو إفراد الله بالعبادة، فإفراد الله سبحانه وتعالى بالعبادة هو أصل، هو الأصل الذي أرسل الله سبحانه وتعالى به رسله وأنزل به كتبه. وش الدليل؟ من يأتينا بالدليل على هذا الأمر؟ ها؟ وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. نعم. وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. طيب، ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. نعم. إياك نعبد وإياك نستعين، تقديم إياك يدل على الحصر. طيب، ها، ولقد أرسلنا في كل أمة رسولا، ولقد بعثنا في كل أمة رسولا عبد الله. طيب، ها، وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. طيب، فاعبد الله مخلصا له الدين، ألا لله الدين الخالص. ها؟ وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء. ما شاء الله تبارك الله، كذا أصلوا أنفسكم بالقرآن والسنة. حتى لو أحد قال لا يا أخي التوحيد هذا مهم، مهم هذا التوحيد يعني مهم، مهم هذا قضية هامشية أو جانبية لا تكثر لا تشغلنا بها، فتقول لا يا أخي هذا مهم قضية هامشية ولا جانبية، تقول إيش هذا قضية أساسية. طيب، نعم. السلام عليكم. فأولهم نوح عليه السلام أرسله الله إلى قومه لما وهو دين الرسل، وهو دين الرسل الذي أرسلهم الله به إلى عباده. فأولهم نوح عليه السلام أرسله الله إلى قومه لما غلوا في الصالحين. طيب، الشيخ هنا ينبه تنبيه، يقول هل قضية التوحيد هذه قضية اختلف فيها الأنبياء والمرسلون، بمعنى أنه كانت في دين الإسلام بس أنها ما كانت في دين موسى ولا كانت في دين عيسى، كانت في دين نوح ما كانت، ولا هذه قضية دين الرسل كلهم؟ وش رأيكم؟ أي هذه دين الرسل كلهم، بل حنا نقول هذه القضية مو بأنها بس دين الرسل، أرسل لأجلها الرسل كلهم، واضح؟ يعني مو فقط اتفقوا عليها، أصلا أرسلوا لأجلها كلهم أصلا، لأنها أصل الدين، عبودية الله وحده لا شريك له، هذا أصل الدين. إذن الشيخ نبهنا قال دين الرسل الذي أرسل الله سبحانه وتعالى به رسله إلى عباده. طيب، هل المسيح عليه السلام، احنا جبنا دليل على نوح وعاد إلى عاد أخاهم هودا وإلى ثمود أخاهم صالح وإلى مدين أخاهم شعيب، هل المسيح عيسى عليه السلام أرسل كذلك بتوحيد الله ولا ما أرسل بتوحيد الله؟ لو واحد نصراني قال لك لا يا أخي التوحيد هذا خاص بكم أنتم المسلمين، إحنا النصارى عندنا التثليث، وش تقول له؟ وش الدليل على أن حتى دين المسيح عليه السلام جاء بالتوحيد؟ ها؟ أيوة أحسنت، في القرآن الكريم، طبعا سيأتينا في القرآن الكريم، ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن اعبدوا الله ربي وربكم وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم. طيب قال الله سبحانه وتعالى قبلها إذ قال الله يا عيسى ابن مريم أنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله، قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق إن كنت قلته فقد علمته تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك إنك أنت أعلم الغيوب. ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن اعبدوا الله ربي وربكم. وقبلها كذلك في سورة المائدة وقال المسيح يا بني إسرائيل اعبدوا الله ربي وربكم إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. طيب فهذا كذلك أصل دعوة المسيح عيسى عليه السلام، لذلك هذا التثليث داخل على دين المسيح، تحريف من تحريفات النصارى أتباع المسيح حرفوا دينهم شيئا فشيئا إلى أن وصلوا إلى هذا الدين المحرف المشوه الذي نشاهده اليوم. نعم أرسله الله فأولهم نوح عليه السلام، أول الرسل نوح. البشرية قبل نوح كانت على التوحيد، البشرية قبل نوح كانت على توحيد وإخلاص الدين لله سبحانه وتعالى. طيب الآن الشيخ رحمه الله تعالى يبغى يبين لك كيف دخل الشرك على قوم نوح، وهذه فائدة مهمة جدا، هذه الفائدة مهمة جدا. لماذا مهمة؟ لنا في حياتنا العملية ومهمة لنا في دعوتنا ومناظرتنا. فالشيخ لما سيبين الآن سبب دخول الشرك على بني آدم، هذا حقيقة فيه عدد من الفوائد، قصة دخول الشرك على قوم نوح عليه السلام. لكن قبل نوح عليه السلام من لدن آدم ذرية آدم كانوا على التوحيد، لكن كيف بالفعل؟ الإنسان يقول كيف دخل الشرك على الناس؟ في حد في ابن عباس يقول أن الناس كانوا 10 قرون كلهم على التوحيد، آدم عليه السلام موحد لله سبحانه وتعالى، نعم عصى الله سبحانه وتعالى وتاب وقبل الله سبحانه وتعالى توبته وتاب عليه، وهذا حتى يوجد في أبناء آدم وأحفاده وأبنائهم يوجد من عصى الله سبحانه وتعالى إما بقتل أو بحسد أو غيرها، لكن كانوا موحدين، كانوا موحدين. فالسؤال الذي يطرأ بذهن أي إنسان، الشيخ استثار السؤال هذا، كيف دخل الشرك؟ ما هي المنافذ التي ينفذ بها الشرك على طائفة من الناس؟ فالشيخ رحمه الله تعالى بيّن لنا أول شرك في البشرية كيف حصل، هذا جانب. والشرك له طرق في الدخول على الأفراد وعلى المجتمعات، إبليس له طرق في إدخال الشرك. بعض الناس خلاص يظن أنه يعني موحد لله سبحانه وتعالى أنه ما عاد يدخل عليه الشرك خلاص، أنه بيموت على التوحيد، لا هو بالضرورة الإنسان ينبغي أن يكون خائف من الشرك. إبراهيم الذي كان أمه وش كان يدعو؟ يقول واجنبني وبني أن نعبد الأصنام، لأن الشرك قد يدخل على الإنسان فيتلف حياته، لذلك الإنسان ينبغي له أن يخاف من الشرك. قد يكون الإنسان على التوحيد إن شاء الله تعالى، ولكن يخشى على ذرية من بعده قد يدخلهم الشرك. فلذلك المسلم عليه أن يكون خائفا من الشرك. وسينبه الشيخ إن شاء الله تعالى رحمه الله تعالى إلى هذا التنبيه، أنه الخوف من الشرك خوف مبرر. في بعض الناس الآن إذا نبهت إلى عدم اتخاذ بعض الأماكن مزارا وسد الذريعة الشرك فيها وعدم إحياء بعض الآثار، قال لا يا خلاص المجتمع موحد وكذا ولا الخوف هذا غير مبرر، نقول لا مو بصحيح. في القرآن الكريم قوم موسى عليهم السلام لما أنجاهم الله سبحانه وتعالى من فرعون وقومه شق لهم البحر، قال الله سبحانه وتعالى وجاوزنا ببني إسرائيل البحر، يعني شق لهم البحر بعصا موسى، صح ولا لا؟ شق لهم البحر بعصا موسى ورأوا آية الله سبحانه وتعالى ومشوا عليها، يعني فيه أبلغ من هذه؟ ما في أبلغ من هذه، يعني ما هو شافها مشى، هو مشى في البحر وصل الضفة الثانية وشاف فرعون غرق. وش يقول القرآن الكريم؟ وجاوزنا ببني إسرائيل البحر فأتوا على قوم يعكفون على أصنام لهم قالوا يا موسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة قال إنكم قوم تجهلون إن هؤلاء متبر ما هم فيه وباطل ما كانوا يعملون. فهم تجاوزوا البحر ورأوا آية الله ومشوا في البحر ورأوا غرق فرعون، وصلوا الضفة الثانية شافوا قوم على أصنام لهم قالوا اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. سبحان الله. وهذا حقيقة أيها الإخوة يدل على يعني كيف يسري الشرك في القلوب، كيف يسري الشرك في القلوب. لا شك المسلم عليه أن يخاف من الشرك، وهذا حقيقة أيها الإخوة. والله لا أحد يقول أن هذا بعيد، والله يعني إنا رأينا وسمعنا من أصيب ببلاء في بدنه، أصيب ببلاء في بدنه وذهب إلى الأطباء وقال له الأطباء ما عندنا علاج، ودعا الله سبحانه وتعالى وتضرع لله سبحانه وتعالى، فلما أراد الله سبحانه وتعالى أن يكشف عنه ضره ذهب مراجعة الطبيب أو إلى كشف أو إلى تحليل أو كذا فعولج وشفي، فخرج بعد هذه العملية يقول هذا الطبيب حاذق وممتاز وحسن، ونسي أن يقول الحمد لله الذي أنجاني من هذا المرض، نسي. ليش؟ اطمئن. وصار يشكر هذا الطبيب ويقول له كذا وأنت وأنت وأنت وأنت، ونسي أن هذا الشخص مسخر. ما أسرع سبحان الله كيف دخل نسيان المنعم جل جلاله. طيب سبحان الله قبل يومين وقبل أسبوع كنت تبكي تتضرع تقول يا رب اكشف عني، فالله سبحانه وتعالى سخر لك طبيب ولا غيره ولا دواء ولا شيء ما كنت تعرفه من قبل، فأجرى سبحانه وتعالى الشفاء على يده. صرت تقول ايش؟ هذا الطبيب وهذا الطبيب وهذا الطبيب وهذا الطبيب، ونسيت أن تقول الحمد لله والشكر لله وأن تثني على الله. هذا موجود؟ هذا والله موجود يا إخوان، نشاهد ونسمع. والإنسان يصاب ببلاء ولا يكون في حريق ولا يكون في حادث ولا يكون في كذا ولا يكون في بر ولا يكون في بحر ولا في جو ولا يصير مصيبة ولا حادثة فيتضرع لله سبحانه وتعالى، فالله سبحانه وتعالى يجري الفرج على يد سائق سيارة أو سائق طيارة أو إطفاء أو دفاع أو كذا أو أيا كان، فيخرج من هذا البلاء ويتشكر ويمدح ويثني في هذا السائق وفي هذا الطائر وفي هذا كذا وفي هذا، ونسي أن يقول الحمد لله وأن يثني على الله سبحانه وتعالى ما هو أهل. هذا موجود ولا لا؟ موجود. ويوجد الطالب الذي يدعو الله متضرع قبل الامتحان فيوفق الله سبحانه وتعالى للإجابة، فإذا خرج الامتحان قال أنا ذاكرت مذاكرة ممتازة جدا وكنت منتبه مع الأستاذ، طيب أنت توك تدعو الله توك الحين قبل الامتحان كنت تدعو الله تقول يا الله يا رب أنجني، صح ولا لا؟ يوم خرجت تقول أنا مذاكر أصلا مذاكرتي أنا ممتازة أنتم ما تعرفون تذاكرون، يا أخي يقول الحمد لله، قول الله سبحانه وتعالى سخر لي هذا الامتحان وسخر لي هذا الإجابة وسخر لي هذه الأسئلة وسخر لي هذا أنه وقعت عيني على بفضل الله سبحانه وتعالى، أن حقيقة ما لي فضل ولا بفضل الله سبحانه وتعالى أنه رأيت بعض الأشياء وذكرتها يسرها الله سبحانه وتعالى لي قبل الامتحان ونجحت. لا، إذا طلع قال أنا كنت منتبه وأنا كنت مذاكر وأنا كنت، نسي ما كان يدعو إليه من قبل. فالشاهد أيها الإخوة أن دخول الشرك على الناس ونسيان الله سبحانه وتعالى نسبة الفضل والإنعام إلى غيره هذه لا شك أنها تسري في القلوب، تسري في القلوب. طبعا هذا ما إحنا ما نقول أن هذا مشرك، لا ما هو مشرك إن شاء الله تعالى، لكن انظر كيف نسي الله جل جلاله، هذا نوع من أنواع الشرك الأصغر، نوع من أنواع الشرك الأصغر، ما هو مخرج من الملة لكن شرك أصغر، أن الإنسان ينسى الله جل جلاله، ينسى نسبة الفضل إلى الله جل جلاله. فلذلك لا أحد يقول ترى هذا اللي يقول ترى لا تخافون من الشرك وإحنا ما عندنا شرك، هذا تلقاه واقع في طوام بس إنه ما يدري، جاهل لا يعلم، جاهل. فالشاهد أيها الإخوة أن الشرك مخوف والإنسان يحتاج دائما أن يعالج قلبه وينسب الحقائق والنعم والفضائل إلى الله جل جلاله ويشكر الله جل جلاله ويثني على الله جل جلاله ويخلص العبادة والدين لله جل جلاله ويستشعر هذه الأمور كلها، عليه أن يستشعر هذه الأشياء في قلبه. نعم. فأولهم نوح عليه السلام أرسله الله إلى قومه لما غلوا في الصالحين، لما غلوا في الصالحين. إذن وش سبب أول شرك؟ الغلو في الصالحين. شوف سبحان الله، لذلك حذرنا الله سبحانه وتعالى من الغلو وحذر النبي الكريم صلى الله عليه وسلم من الغلو. ليش؟ لأن لنا عبرة في من سبقنا من الأمم. يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم، قل يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم، تحذير من الغلو. حتى شرك أهل الكتاب كان بسبب الغلو، شرك أهل الكتاب كان بسبب الغلو، شرك قوم نوح كان بسبب الغلو، الغلو في الصالحين في الأنبياء في الغلو هو سبب الغلو، هو مجاوزة الحد، مجاوزة الحد. إذا لاحظوا سوف يذكر الآن الشيخ رحمه الله تعالى التفصيل، وهو تفسير ابن عباس رضي الله تعالى عنه لهذه الآيات الكريمة الشريفة الواردة في سورة نوح عليه السلام، بينت لنا أسماء الصالحين الذين ماتوا فغلى الناس فيهم. نعم. أولهم نوح عليه السلام أرسله الله إلى قومه لما غلوا في الصالحين ود وسواع ويغوث ويعوق ونسر. طيب هؤلاء خمسة رجال صالحين رحمهم الله سبحانه وتعالى رحمة الواسعة، كانوا من قوم نوح يعبدون الله جل جلاله على التوحيد والإيمان. شاء الله سبحانه وتعالى أن يقبض أرواحهم وتوفوا. فجاء الناس قالوا يعني هؤلاء رجال صالحين رحمهم الله وجزاهم الله خيرا، الآن وش نبغى نسوي؟ نبغى حتى نتقوى على عبادة الله وطاعة الله، نبغى إيش؟ أي نعم، نبغى أن عشان نتذكرهم نبغى نصور لهم صورة. فأنت أصلا الصالح إذا رأيته تذكر الله، صح ولا لا؟ قل خلاص يا أخي رجل صالح زاهد عابد إذا رأيت تذكر، فخلنا هذا نحطه، فإذا شفناه بس نتقوى عليه نتذكر. هذا من اللي قال الكلام هذا؟ صديقه يمكن أو صاحبه أو زميله، فقال هذا كان دائما ينصحني ود وسواع وكان ينصحني ويذكرني بالعبادة وكذا والطاعة، فأكيد أنه عنده مبررات معينة. طبعا ما قال أنا أبغى أشرك بالله، لا، أكيد أنه عنده مبررات معينة. وش المبررات هذه؟ الله أعلم بهذه المبررات، بس عنده مبررات جعلته ربما أن هؤلاء أحدهم كان ينصحوا ويعلموا ويذكروا بالله سبحانه وتعالى، كانوا ينصحون الناس يعلمونهم يدعونهم إلى الله، فقالوا حتى يعني نتذكر نصحهم ونتذكر عبادتهم وزهدهم وطاعتهم، خلنا نجعل لهم هذه الصورة، بس إذا شفته تنسى الدنيا وتعبد الله. هذا أول شيء، هذه المرحلة الأولى، بس هذه المرحلة الأولى. وبالفعل المرحلة الأولى ما كان فيها شرك، كان فيها إيش؟ كان فيها زيادة في العبودية، في زيادة في طاعة الله، يشوفونهم يتذكرون يعبدون الله زيادة. بس هذه إيش؟ المرحلة الأولى أبدا، يشوفون الزهاد هذولي والعباد يتركوا، أول ما يشوفونهم يتركون الدنيا ويروحون يعبدون الله. إذن أول مرحلة هل كان فيها شرك ولا كان فيها زيادة في عبادة الله؟ كان فيها زيادة في عبادة الله أول مرحلة، لكن الشرك يسري في النفوس، يدخل في النفوس، يسري في النفوس، فيأتي جيل بعد جيل بعد جيل، وصارت هذه الصور أو التماثيل تتخذ وسيلة وشفاعة عند الله وتصرف لها العبادة من دون الله. لاحظتم؟ خلاص يقول لا، خلاص يصير يدعون هذه التماثيل ويقولون ادعوا لنا اشفعوا لنا أو غيرها، مع أنهم كانوا في البداية يتقوون بهم على عبادة الله، بس يقول خلنا نتذكر شكلهم ونتذكر صورتهم. فلذلك الشرك خطير، الشرك خطير، يسري في النفوس. نعم. وآخر رسل محمد صلى الله عليه وسلم، وهو الذي كسر صور هؤلاء الصالحين. ارفع صوتك، اقرأ بتأني وارفع صوتك بوضوح. نعم. وآخر رسل محمد صلى الله عليه وسلم، وهو الذي كسر صور هؤلاء الصالحين. أي كسر يعني هذه الأوثان التي كانت، هذه الأوثان حول الكعبة، فالنبي صلى الله عليه وسلم يوم الفتح كان يكسرها، قل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. نعم. أرسله الله إلى أناس يتعبدون ويحجون ويتصدقون ويذكرون الله كثيرا. طيب الشيخ رحمه الله تعالى الآن يبغى يبين لك طبيعة القوم الذين بعث فيهم محمد صلى الله عليه وسلم. طبعا وش الشيخ قاعد يعطيك الآن؟ قاعد يعطيك قصة أن الله أرسل نوح عليه السلام وكذا وجاء قومه، بعدين أرسل محمد، هذه القصة، ما هي بالقصة عشان يعني للتسلية، ولكن يريد أن يعطيك إيش؟ مقدمات لتعرف بها ماذا؟ تبغى تعرف بأهمية التوحيد، وتعرف بها دين الرسل، وتعرف خطورة الشرك، وتعرف كيف ينفذ إلى الناس. القصص في وهذا قصص منهج قرآني، القصص في القرآن الكريم ترى ما هي للتسلية والترفيه، القرآن الكريم مليء بقصص نوح عليه السلام وهود عليه السلام وصالح عليه السلام وشعيب عليه السلام وموسى عليه السلام وعيسى عليه السلام ومحمد عليه الصلاة والسلام ويوسف. قصص هذه ترى ما هو ترى للتسلية والترفيه، وإنما فيها معاني تبين لك كيف طريقة دعوتهم وش سبب الشرك وكيف دخل عليهم وكيف صبروا في دعوتهم وكيف ينصرهم الله سبحانه وتعالى بعد حين، وما هي الأدلة التي كانوا حاجون بها أقوامهم. فيها عبر، فيها عبر عظيمة. فالشيخ الآن قاعد يستنبط من قصص القرآن الكريم، يعطينا هذه القصص التي ننتبه لها حتى نعرف ماذا، حتى نعرف خطورة الشرك ونعرف كيف يدخل على الناس. فالآن قاعد يقول لنا أرسله الله إلى أناس يتعبدون ويحجون ويتصدقون ويذكرون الله كثيرا. عجيب، أرسل الله سبحانه وتعالى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم إلى أناس يتعبدون ويحجون ويتصدقون ويذكرون الله، أجل ليش أرسله؟ على طول يتبادر إلى ذهنك هذا السؤال، إذا هم يعبدون الله ويحجون ويتصدقون أجل ليش أرسله؟ قال ولكنهم يجعلون بعض المخلوقات وسائط بينهم وبين الله. نعم. ويقولون نريد منهم التقرب إلى الله ونريد شفاعتهم عنده مثل الملائكة وعيسى ومريم وأناس وغيره من الصالحين. فبعث الله محمدا صلى الله عليه وسلم يجدد لهم دين أبيهم إبراهيم عليه السلام ويخبرهم أن هذا التقرب والاعتقاد محض حق لله، لا يصح منه شيء لا لملك مقرب ولا لنبي مرسل فضلا عن غيرهما. طيب، إذن قال أنهم كانوا القوم الذين بعث فيهم محمد صلى الله عليه وسلم قوم قريش قبل بعثة الإسلام وقبل دخولهم في دين الإسلام، وش كانوا يحجون؟ كانوا قريش يحجون البيت، كانوا يحجون البيت ويذهبون ولهم طريقة في الحج، ويتصدقون كانوا يتصدقون، كانوا يهدون الهدي للمسجد الحرام كانوا يهدون الهدي للمسجد الحرام، كانوا يذكرون الله يذكرون الله، كانوا يصلون يصلون. طيب، إذن يتبادر لدينا سؤال، لماذا إذن بعث محمد صلى الله عليه وسلم؟ وش المشكلة التي كانت بين محمد صلى الله عليه وسلم وبين هؤلاء المشركين وبين قوم قريش؟ فالشيخ رحمه الله تعالى يقول المشكلة أنهم كانوا يجعلون بعض المخلوقات وسائط بينهم وبين الله جل جلاله، ويتقربون إليهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله، كما قال الله سبحانه وتعالى في سورة الزمر إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق فاعبد الله مخلصا له الدين ألا لله الدين الخالص. ثم يقول الله سبحانه وتعالى عن هؤلاء المشركين والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. يعني كان هؤلاء المشركين يقولون أن حنا نعبد الله ونحب الله، ولكن حتى هذه الأصنام وهذه الأوثان ترى ما نعتقد أنها هي التي تنفع وتضر. حجر هذا أنا مسويه أمس ولا مسويه قبل أمس، هو اللي مسويها أصلا. فيقول هذا رمز لإنسان صالح أو لشيء، أو أنه يدعو ملك مقرب أو نبي مرسل أو أيا كان. لماذا؟ ليقربنا إلى الله زلفى، يقربنا إلى الله. طيب يا أخي أنت ليش ما تعبد الله مباشرة؟ قال لا، أنا عندي مثلا ذنوب ومعاصي وكذا وما يصلح عبد الله مباشرة، ما يصلح عبد الله مباشرة. ليش؟ قال من تعظيم الله، يعني هذا من تعظيم الله عنده أنه إيش يقول ما يصلح أني أعبد الله مباشرة لأن أنا عندي ذنوب ومعاصي وكذا فما أدعو الله، ولكن هذا إنسان صالح إما ود وسواع ويغوث ويعوق ونس أو ملائكة جبريل أو ميكائيل أو غيرهم أو أنبياء أو رسل يعبدونهم أيا كان، يقول هذول ناس صالحين فنتقرب إليهم وهم يتقربون إلى الله، هم يتقربون إلى الله عنا. إذن هذا أصل الخلاف بين النبي الكريم محمد صلى الله عليه وسلم وبين كفار قريش، مثل ما جاء في القرآن الكريم ولئن سألتهم من خلقهم ليقولون العزيز العليم، ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولون الله، صح ولا لا؟ إذا ما كانوا هم منكرين أن الله سبحانه وتعالى هو الخالق الرازق، لا، كانوا مقرين، ولكن كانوا يصرفون هذه العبادات الدعاء الذبح النحر لغير الله من الصالحين أو رموز الصالحين حتى يقربوهم إلى الله. إذن وش هدفهم في الشرك؟ وش هدفهم في الشرك؟ هل هو يعني هل هدفهم في الشرك إهانة الله؟ ها؟ لا، ما هدفهم في الشرك هذا. وش هدفهم في الشرك؟ التقرب إلى الله، واضح ولا لا؟ نعم. وإلا فهؤلاء المشركون يشهدون أن الله هو الخالق وحده لا شريك له، وأنه لا يرزق إلا هو، ولا يحيي ولا يميت إلا هو، ولا يدبر الأمر إلا هو، وأن جميع السماوات ومن فيهن والأرضين السبع ومن فيهن كلهم عبيده وتحت تصرفه وقهره. نعم، إذن هذا إقرار المشركين. هذا الشيخ جابه من عنده ولا في القرآن الكريم؟ ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض يقولون خلقهن العزيز العليم، ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض يقولون الله. إذن هم عارفين أن الله سبحانه وتعالى هو الخالق الرازق، يعني ما جاء النبي صلى الله عليه وسلم ترى يدعوهم يقول ترى الله هو الخالق، لا، هم عارفين هذا الكلام. نعم. بيان الأدلة على أن المشركين الذين قاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم مقرون بتوحيد الربوبية ولم يخرجهم ذلك من الشرك في العبادة. فإذا أردت الدليل على أن هؤلاء الذين قاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم يشهدون بهذا، فاقرأ قوله تعالى: قل من يرزقكم من السماء والأرض أم من يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله فقل أفلا تتقون. إذن هذا الدليل، ولاحظ دائما احنا قلنا قاعدة أن الشيخ ترى دائما ما يقول إيش ترى قال الشيخ الفلاني وكذا، لا، يقول قال الله تعالى على طول. فأنت قد يطرأ بذهنك يقول لا، ترى مو بهذا نقطة الخلاف بين النبي صلى الله عليه وسلم والمشركين، يمكن أنهم كانوا عندهم، يقول لا، إذا أردت الدليل على هذا فقرأ قول الله سبحانه وتعالى، فبين لك أنهم مقرين بالخالق والرازق والمالك، أنهم مقرين أنه الله. قل من يرزقكم من السماء والأرض أم من يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله فقل أفلا تتقون. إذن هم مقرون بربوبية الله سبحانه وتعالى على عباده، ولكن الشيخ أمرهم بماذا؟ الآية الكريمة أمرتهم بماذا؟ أفلا تتقون، يعني ألا تعبدون الله ما دمتم مقرين بهذا الأمر؟ نعم. وقوله: قل لمن الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون سيقولون لله قل أفلا تذكرون. قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم سيقولون لله قل أفلا تتقون. قل من بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه إن كنتم تعلمون سيقولون لله قل فأنى تسحرون، وغير ذلك من الآيات. فإذا تحققت أنهم مقرون بهذا ولم يدخلهم في التوحيد الذي دعاهم إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعرفت أن التوحيد الذي جحدوا هو توحيد العبادة الذي يسميه المشركون في زماننا الاعتقاد. نعم، إذن هذا يقول الشيخ، إذن مقرون هم بأن الله سبحانه وتعالى هو الخالق الرازق، ولم يدخلهم هذا في التوحيد الذي دعاهم إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا زال الخلاف قائم، يعني ما قالوا أن الخالق هو الله وانتهى الخلاف بينهم وبين المسلم، لا، لا زال الخلاف قائم والدعوة قائمة والشرك قائم. إذن ما هو الشيء الذي كان يدعوهم إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما هو الشيء الذي كانوا يجحدونه؟ كانوا يجحدون إفراد الله جل جلاله بالعبادة. طيب، يقول الذي يسميه المشركون في زماننا الاعتقاد، يمكن في زمن الشيخ كانوا يسمون توحيد العبادة يسمونه الاعتقاد، يعني فلان يقول أنا عندي اعتقاد في فلان فيعبده فيدعوه، يعني يقول عندي اعتقاد في فلان، هذا يمكن في زمن الشيخ مصطلح، يعني إن كان الله أعلم هل هو موجود الآن ولا لا المصطلح هذا. نعم. المهم أنه إيش؟ توحيد العبادة أنكره المشركون وبقي الخلاف قائما بينه وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. كما كانوا يدعون الله سبحانه وتعالى ليلا ونهارا، ثم منهم من يدعو الملائكة لأجل صلاحهم وقربهم من الله ليشفعوا له، أو يدعو رجلا صالحا مثل اللات أو نبيا مثل عيسى. نعم، كذلك كانوا يدعون الله، ولكنهم كانوا يدعون مع الله غيره في بعض الأحيان. وش الدليل أنهم كانوا يدعون الله؟ قال الله سبحانه وتعالى: فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون. فإذن كانوا يدعون الله ويدعون غير الله، مرة كذا ومرة كذا. طيب، وعرفت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قاتلهم على هذا الشرك ودعاهم إلى إخلاص العبادة لله وحده، كما قال الله تعالى: فلا تدعوا مع الله أحدا. وقوله: وقال له دعوة الحق والذين يدعون من دونه لا يستجيبون لهم بشيء. وتحققت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قاتلهم ليكون الدعاء كله لله. إذن هل النبي صلى الله عليه وسلم قاتلهم ليكون شيء من دعائهم لله؟ لا، هم كان عندهم أصلا شيء من دعائهم لله. ولكن وش نقطة الخلاف؟ ها؟ أنه جميع الدعاء لابد أن يكون لله، هذه نقطة الخلاف. ما هو يعني نقطة الخلاف أنه ترى يعني ليش ما يكون شيء من دعائكم لله؟ لا، هم أصلا كانوا يدعون الله بعض المرات. إذن نقطة الخلاف هي أنه جميع أنواع العبادة لا تصرف إلا لله سبحانه وتعالى وحده. واضح ولا لا؟ شوف، لاحظ كيف حسن ترتيب الشيخ. وش قال أول شيء؟ قال: اعلم أن التوحيد كذا. بعدين قال: وهو دين الرسل أرسل الله به نوح ومحمد. بعدين قال: أعطاك قصة القوم الذين بعث فيهم محمد صلى الله عليه وسلم. قال: إذا عرفت هذا، إذا أردت الدليل فالدليل كذا وكذا. إذا عرفت هذا وتحققت هذا وأنهم لم يدخلوا في التوحيد وأنهم كانوا يدعون كذا، وإذا عرفت أن الرسول صلى الله عليه وسلم قاتلهم على هذا الشرك ودعاهم إلى إخلاص العبادة لله، وإذا عرفت وتحققت أن الرسول قاتلهم ليكون الدعاء كله لله. قاعد يتدرج في المعلومات اللي ليش؟ عشان يبين ويكشف بعد ذلك الشبهات الواردة على إفراد الله بالعبادة. نعم. وتحققت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قاتلهم ليكون الدعاء كله لله، والنذر كله لله، والاستغاثة كلها بالله، وجميع أنواع العبادة كلها لله. وعرفت أن إقرارهم بتوحيد الربوبية لم يدخلهم في الإسلام، وأن قصدهم الملائكة والأنبياء والأولياء يريدون شفاعتهم والتقرب إلى الله بذلك، هو الذي أحل دماءهم وأموالهم. عرفت حينئذ التوحيد الذي دعت إليه الرسل وأبى عن الإقرار به المشركون. أين؟ إذا عرفت هذه المقدمات السابقة كلها تبين لك معنى التوحيد الذي بعث الله به رسوله محمدا صلى الله عليه وسلم من خلال القرآن وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، تدرج في المعلومات شيئا فشيئا حتى بين رحمه الله التوحيد. ما هو التوحيد الذي بعث الله به رسوله محمد صلى الله عليه وسلم؟ هو أن يفرد الله جل جلاله بجميع أنواع العبادة، وأن لا يصرف شيء من العبادة لغير الله جل جلاله. واضح كيف؟ شوف كيف الشيخ قررها بأسلوب سهل يفهمه العامي والفيلسوف من خلال مقدمات متسلسلة قريبة من العقل مستدل عليها بكتاب الله وبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى وصل بعد ذلك إلى بيان حقيقة التوحيد الذي بعث الله سبحانه وتعالى به رسله. وهذا التوحيد هو معنى قولك لا إله إلا الله. نعم، بيان أن توحيد العبادة هو معنى لا إله إلا الله، وأن الكفار في زمنه صلى الله عليه وسلم كانوا أعرف بمعناها من بعض من يدعي الإسلام. وهذا التوحيد هو معنى قولك لا إله إلا الله، فإن الإله عندهم هو الذي يقصد لأجل هذه الأمور. طيب، خلونا نكمل هذا إن شاء الله تعالى بعد الفاصل اليسير، نأخذ تقريبا كذا 10 دقائق أو ربع ساعة ونرجع إن شاء الله تعالى إلى اللقاء. طيب إخوان، نبدأ الدرس الثاني هذا من قراءتنا في كشف الشبهات. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه، ويرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه. يلا بسم الله. وهذا التوحيد، وهذا التوحيد هو معنى قولك لا إله إلا الله فإن الإله عندهم. الصفر الأول شيء ولا شيء؟ نعم. ها؟ طيب ثم قال الشيخ رحمه الله. قرب الميكروفون منك وارفع صوتك. نعم. ثم قال الشيخ رحمه الله وهذا التوحيد هو معنى قولك لا إله إلا الله فإن الإله عندهم هو الذي يقصد لأجل هذه الأمور سواء كان ملكا أو نبيا أو وليا أو شجرة أو قبرا أو جنية لم يريدوا أن الإله هو الخالق الرازق المدبر فإنهم يعلمون أن ذلك لله وحده كما قدمت لك وإنما يعنون بالإله ما يعني المشركون في زماننا بلفظ السيد فأتاهم النبي صلى الله عليه وسلم يدعوهم إلى كلمة التوحيد وهي لا إله إلا الله. إذن هذه المسألة التي نبه إليها الشيخ بعد هذه المقررات السابقة قال إن معنى قولك لا إله إلا الله أي لا أعبد إلا الله وحده أشهد أن لا إله إلا الله أي لا أعبد إلا الله وحده لا معبود بحق إلا الله. لو قال لك قائل إن معنى لا إله إلا الله معناها لا خالق ولا رازق إلا الله لو قال لك قائل إن معنى لا إله إلا الله لا خالق ولا رازق إلا الله ها نعم أيوة ليش خطأ أيوة أننا نقول المشركون كانوا يقولون أن الله هو الخالق الرازق ومع ذلك أبوا أن يقولوا لا إله إلا الله. النبي صلى الله عليه وسلم طالبهم أن يقولوا لا إله إلا الله وهم يأبون. إذن لو قال لك قائل إن معنى لا إله إلا الله لا خالق ولا رازق إلا الله تقول لا هذا جزء بس من المعنى لا معبود إلا الله. طيب لماذا؟ المشركين كانوا مقرين بأن الله هو الخالق الرازق ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان يطالبهم أن يقولوا لا إله إلا الله وهم يأبون لا إله إلا الله. طيب الدليل الثاني أن معنى لا إله إلا الله لا معبود إلا الله أو لا أعبد إلا الله وش الدليل الثاني ها؟ أي لو قال خالقا ولا رازقا كيف ترد؟ تقول إن الآيات الشريفة الكريمة يفسر بعضها بعضا. الله سبحانه وتعالى قال وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. وقال الله سبحانه وتعالى ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. إذن وش معنى لا إله إلا أنا فاعبدون؟ معناها أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. واضح ولا لا؟ ها؟ وش معنى وما أرسلنا من قبلك رسولا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون؟ الله سبحانه وتعالى نسب إلى كل رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. وش معناها؟ معناها لقد أرسلنا نوحي إلى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. واضح ولا لا؟ إذن وش معنى لا إله إلا أنا فاعبدون؟ معناها اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، معناها لا معبود إلا الله. إذن الطريقة الأولى في تفسير لا إله إلا الله أن نقول إن المشركين كانوا يقرون بأن الله الخالق الرازق ومع ذلك لم يعتبروا أنهم يشهدون لا إله إلا الله حتى يعبدوا الله وحده. ليش الشيخ اعتنى بهذه الشبهة؟ لأن في بعض الناس يقول سيدعو غير الله أو يذبح لغير الله وهو يقر أنه لا خالق ولا رازق إلا الله. فالشيخ يقول لا، ترى هذا ما هو معنى لا إله إلا الله، لا تحسب أنك إذا قلت لا خالق ولا رازق إلا الله أن هذا معنى لا إله إلا الله، وترى هذا القدر الذي تفعله ترى هو نفس القدر الذي كان يفعله كفار ومشركو قريش. واضح ولا لا؟ نعم. والمراد من هذه الكلمة معناها لا مجرد لفظها. والكفار الجهال يعلمون أن مراد النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الكلمة هو إفراد الله تعالى بالتعلق والكفر بما يعبد من دونه والبراءة منه. فإنه لما قال صلى الله عليه وسلم قولوا لا إله إلا الله قالوا أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب. يعني الكفار كانوا يعرفون تماما معنى لا إله إلا الله، ولذلك أبوا أنهم يقولونها. ليش؟ لأنهم يعرفون معناها. واضح ولا لا؟ لأنهم يعرفون معناها. فالشاهد الشيخ سوف يتأسى، يقول كفار قريش يعرفون معناها، ثم يقول بعد ذلك للأسف أن بعض المسلمين اليوم ما يعرف معناها، فيصرف شيئا من العبادة لغير الله. للأسف بعض المسلمين لا يعرف معنى لا إله إلا الله، تجد أنه يصرف شيئا من العبادة لغير الله، وكفار قريش كانوا يعرفون معناها. لا شك أن هذا عجب. نعم. فإذا عرفت أن جهال الكفار يعرفون ذلك، فالعجب ممن يدعي الإسلام وهو لا يعرف من تفسير هذه الكلمة ما عرفه جهال الكفرة، بل يظن أن ذلك هو التلفظ بحروفها من غير اعتقاد القلب لشيء من المعاني. والحاذق منهم يعني بعض الناس يظن أنه بس يقول لا إله إلا الله كده بس بالكلام بس بدون ما يعرف معناها. والحاذق منهم للأسف بعض المسلمين يظن أن معناها والحاذق منهم يظن أن معناها لا يخلق ولا يرزق إلا الله ولا يدبر الأمر إلا الله، فلا خير في رجل جهال الكفار أعلم منه بمعنى لا إله إلا الله. نعم، للأسف بعض المسلمين ما يعرفون معنى لا إله إلا الله. نعم. إذا عرفت ما ذكرت لك معرفة قلب، الشيخ كل شوي قاعد يعطينا قاعدة، هذا إلى الآن ترى باقي ما بدأ في كشف الشبهات، هذه قواعد تمهيدية قبل كشف الشبهات. نعم. معرفة المؤمن أن نعمة الله عليه فإذا عرفت ما هي موجودة. ما ذكرت لك معرفة قلب، إذا عرفت ما ذكرت لك معرفة قلب وعرفت الشرك بالله الذي يعني عرفت معرفة قلب، يعني تأكدت منها زين، ما هو باقي متشكك. نعم. وعرفت الشرك بالله الذي قال الله فيه إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وعرفت دين الله الذي أرسل به الرسل من أولهم إلى آخرهم الذي لا يقبل الله من أحد سواه. وعرفت ما أصبح غالب الناس فيه من الجهل بهذا، أفادك فائدتين. الله أكبر. يقول إذا عرفت هذا الكلام وعرفت الشرك الذي قال الله فيه إن الله لا يغفر أن يشرك به، وعرفت أن التوحيد هذا هو دين الرسل، وعرفت أن كثير من الناس للأسف انتشر فيهم الجهل وصاروا ما يعرفون معنى كلمة التوحيد ولا يقومون بها، إذا عرفت هذه الأشياء كلها تستفيد فائدتين. الفائدة الأولى الفرح بفضل الله ورحمته، كما قال تعالى قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. هذه الفائدة الأولى، أنك تفرح بأنك قد عرفت معناها من القرآن والسنة وتطبق هذا المعنى وتدعو إليه، وتفرح بفضل الله ورحمته أن دلك وهداك لمعناه، فتقول بلسان الحال والمقال بلسانك وقلبك تقول اللهم لك الحمد أن هديتنا لمعرفة دينك وما جعلتنا مثل هؤلاء عباد الأوثان وعباد الأبقار وعباد الأصنام وغيرها. هذه نعمة عظيمة من الله سبحانه وتعالى بها على من شاء من عباده. اصطفاهم واختارهم لدينه. فينبغي حقيقة أيها الإخوة أن يعترف القلب لله بهذه النعمة. للأسف يا أخواني الكرام بعض الناس يجيه 1000 ريال ولا 10,000 ولا 1,000,000 ريال ولا 1,000,000 دولار ويفرح فرح عظيم، يجي صفقة تجارية يربح فيها 100%، يفرح فرح عظيم، يفرح بالدنيا ويحمد الله ونقول جزاك الله خير. هل أنت تعرف نعمة الدين؟ هذه تفرح بها وعظم. وهذه الدنيا ترى كلها من أول إلى آخر ما تسوى عند الله سبحانه وتعالى شيء. فلذلك كون الإنسان يفرح يحمد الله دائما يقول الحمد لله أن هديتني لنعمة الإسلام، لنعمة دينك، لنعمة العبودية لله سبحانه وتعالى. تعرفون قيمة هذه النعمة ولا ما تعرفون قيمتها؟ قيمة نعمة عظيمة. يقول الله سبحانه وتعالى في كتاب الكريم اعرفوا بس، إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار فلن يقبل من أحدهم ملء الأرض ذهبا ولو افتدى به. وش هو ملء الأرض ذهبا؟ شفتم الكرة الأرضية هذه؟ الكرة الأرضية هذه املأها ذهب كذا، تخيل الكرة الأرضية جرة ذي، تخيل الكرة الأرضية جرة وتملأها ذهب، كم بيكون عندك طن من أطنان الذهب؟ كم؟ رقم ما نعرفه. هذا المسجد هذا يملأ أطنان من الذهب، فكيف بالكرة الأرضية أنها تملأ ذهب؟ يعني تريليونات تريليونات تريليونات الأطنان، ما نعرف الرقم هذا أصلا. يقول الله سبحانه وتعالى فلن يقبل من أحدهم ملء الأرض ذهبا ولو افتدى به. يعني يأتي يوم القيامة بالأرض هذه جرة ذهب يقول بس فكوني من نار جهنم ولا تقبل منه، ويأتي المسلم الفقير المسكين اللي ما عنده جرام ذهب يأتي ولكن معه مفتاح الجنة، أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله فيدخل الجنة. هذه نعمة عظيمة ولا لا؟ هذه نعمة عظيمة يا إخواني. أنت تملك كنزا عظيما وهو أنك مسلم تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله تعبد الله، هذا كنز ولا لا؟ هذا أعظم كنز. والله إن ملء الأرض ذهبا لا يقارب أنك مسلم، ما يقارب أصلا. وهذا يأتي يوم القيامة من الأرض ذهبا وترد عليه في وجهه، وهذا يأتي بمفتاح الجنة كلمة التوحيد فيدخل الجنة. إذا عرفنا هذا الأمر وعرفنا هذه النعمة نحمد الله ليل نهار، فتقول بالفعل يعني تذعن وتقر تقول يا رب لك الحمد أنك جعلتني مسلما، تحمد الله من خالص قلبك. ما هي نعمة سهلة هذه؟ ترى بعض الناس يشوف هذا عنده قصر وهذا عنده كذا وعنده تجارة يقول يا حظه. لا ما بيحظه، هذه كلمة قارون الجهال. وش قالوا لقارون؟ وش قالوا؟ قالوا إنه لذو حظ عظيم، عشان عنده دراهم وعنده فلوس وعنده حكم وعنده سلطان، قالوا إنه لذو حظ عظيم. هذه كلمة اللي خسف الله به. هذه الكلمة التي قيلت في حق قارون للأسف اليوم حنا نسمعها كثيرا، واحد عنده دراهم وشيء الناس يقول يا حظه ما شاء الله يا حظ معاه سيارة كذا يا حظ. لا لا لا لا ما هو بحظ، يا حظ الذي يعبد الله. يا حظ هذا اللي صلى ركعتين قبل الفجر، يا حظ هذا اللي في الصف الأول، يا حظ هذا اللي أذن، يا حظ هذا اللي حفظ القرآن، يا حظ هذا الذي تعلم دين الله، يا حظ هذا الذي بكر للصلاة، يا حظ هذا اللي صام الاثنين والخميس، هذا اللي حظه. فأول شيء إخواني الكرام، إذا عرفنا قيمة الدين الذي أنزله الله، أول شيء تفرح بفضل الله ورحمته، وتثني على الله وتحمد الله وتشكره حتى لا تسلب منك هذه النعمة. والله لو سلبت منك هذه النعمة ما يعوضها شيء في الدنيا أبدا يا أخواني. مهب التوحيد والدين بس ركعتي الفجر، رغيبة الفجر. النبي الكريم صلى الله عليه وسلم يقول إيش؟ خير من الدنيا وما عليها، صلوات الله وسلامه، ركعتي الفجر بس، ركعتي 5 دقائق، خير من الدنيا وما عليها. فوالله يا إخواني إن مفرطين في الثناء على الله بما هو أهله، وإن مفرطين في شكر نعمة الله، وإن مفرطين في القيام بحق الله. وينبغي علينا حقيقة أن ننتبه لأنفسنا، وأن نراجع أنفسنا، وأن نعدل موازيننا، وأن لا نكون مثل أولئك القوم اللي شافوا شيء من الدنيا قالوا إنه لذو حظ عظيم، كانوا يتمنون أنهم مثله وأنهم يؤتون مثله، ما كملوا كلمتهم حتى خسف الله به. تتمنى أن يخسف بك؟ فهذه دعوة لنا لنفرح بفضل الله ونثني على الله ونحمد الله. دائما الإنسان إذا حمد الله على نعمته وش يسوي؟ إذا حمد الله على نعمته يشكر عليها ويعترف بقلبه ويثني على الله، والله سبحانه وتعالى سيزيده. إذا حمدت الله على نعمة الدين الله سبحانه وتعالى يزيدك من الدين والهداية والتقوى، وإذا نسيت فوالله عليك فهذا ينقص عنك. نعم. وأفادك أيضا الخوف العظيم. أي نعم، هذه الفائدة الثانية. فإنك إذا الفائدة الأولى أنك تفرح بفضل الله ورحمته، والفائدة الثانية أنك تخاف خوف عظيم من الشرك وذرائعه ووسائله وطرقه ونفوذه إلى الإنسان وإلى قلب الإنسان وإلى عباد الإنسان، تخاف وتبدأ تعلم نفسك توحيد الدين وإخلاص القلب لله سبحانه وتعالى وإخلاص العبوديات لله. فلا تخاف إلا الله ولا ترجو إلا الله ولا تعظم وتقدس وتقدر ولا تقبل إلا حكمه وشرعه ودينه، ولا تعبد إلا إياه، ولا تذبح إلا له، ولا تنظر إلا له. هذه كلها إخلاص الدين لله سبحانه وتعالى. نعم. فإنك إذا عرفت أن الإنسان يكفر بكلمة يخرجها من لسانه وقد يقولها وهو جاهل فلا يعذر بالجهل، وقد يقولها وهو يظن أنها تقربه إلى الله تعالى كما ظن المشركون، خصوصا إن ألهمك الله ما قص على قوم موسى مع صلاحهم وعلمهم أنهم أتوه قائلين اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. يعني بالفعل قوم موسى، ترى لا تظن قوم موسى هذول إنهم يعني فجار، لا، ترى هذول اللي صبروا على بلاء فرعون اللي خرجوا مع موسى عليه السلام، لا تحسبونهم إنهم يعني فساق، ها، كانوا صالحين بل صبروا على أذى عظيم، ومع ذلك الشرك يسري للنفوس، الشرك يسري النفوس. لماذا؟ لأن القلوب مجبولة على يعني نسبة الأشياء للأشياء الظاهرة التي تشاهدها وتحسها، ولا تنسب الفضائل والنعم إلى الله سبحانه وتعالى. فهذه ما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. فلذلك لا يظن الإنسان يقول خلاص والله أنا ما دام إني يعني طالب علم وصالح وملتزم وجيد وكذا ومسلم والحمد لله أبوي مسلم وجدي مسلم، خلاص إن شاء الله أن الشرك هذا يعني كأنها سالفة يعني بعيدة. لا لا، ينبغي لك أنك تحذر وأن تخاف من الشرك الأكبر ومن الشرك الأصغر. نعم. فحينئذ يعظم خوفك وحرصك على ما يخلصك من هذا وأمثاله. طيب الآن الشيخ انتهى من المقدمات هذه، انتهى من المقدمات المتعلقة بالتوحيد، بيعطيك الآن مقدمة أخرى. قال ترى انتبه، ترى هذا التوحيد وإخلاص العبودية لله سبحانه وتعالى وكتاب الله وسنة رسوله، الله سبحانه وتعالى أراد وحكم منذ أن خلق هذه البشرية أن يكون هناك صراع بين الحق والباطل، ذلك ولو يشاء الله إيش لانتصر منهم ولكن ليبلو بعضكم ببعض. الله سبحانه وتعالى يستطيع سبحانه وتعالى أن يمحو الباطل كله وأنصاره وأهله وشبهاته بكلمة كن، لكن لله حكمة، ولكن ليبلو بعضكم. الله سبحانه وتعالى يريد أن يمحص المؤمنين ويبتلي الكافرين ويمدهم في طغيانهم يعمهون الكافرين ويزيد المؤمنين هدى، ويعرف ويتبين ويظهر للناس من هو المستمسك بدينه. أم حسبتم أن تتركوا ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين. هذه سنة الله سبحانه وتعالى، فلا أحد يظن أن الاستمساك بدين الله أنه لن يواجه الإنسان فيه نوع من الصعوبة أو العقبة، لا، أيا كان. الشاب مثلا في المتوسط ولا في الثانوي ولا في الجامعة قد يواجه استهزاء به لأنه متمسك بدينه أو كذا، مثلا واجه استهزاء على هذا المستوى. والعالم والداعية قد يواجه استهزاء به من قبل المشركين والكفار والمبتدعين والمنافقين، هذا موجود. فبعض الناس للأسف أول ما يجي أدنى استهزاء ينقلب على عقبه ويقول خلاص، أول ما يلتزم ويستمسك بدينه جاء واحد استهزأ على تدينه ولا على طاعته ولا شيء، قال إيش؟ ترك التدين. ومن الناس من يعبد الله على حرف، يعني إيش على حرف؟ يعني على الحافة هنا مر. فإن أصابه خير اطمأن به، وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه، ما أدنى ما يرده، خسر الدنيا والآخرة. فالله سبحانه وتعالى يمحص الناس، فلذلك من الطبيعي أن أي إنسان في دعوته إلى الله في كشفه للشبهات في استمساكه بدينه لا بد أنه يلقى نوع من أنواع الابتلاء، لا بد، استهزاء، يعني مثلا تشهير به، قد يصل إلى سجنه، قد يصل إلى مثلا قتله، مثل ما قتل أناس مع النبي صلى الله عليه وسلم، كان من نبي قتل معه ربيون كثير، فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وأضعفوا ما استكانوا. يعني ابتلاءات كثيرة النبي صلى الله عليه وسلم وش واجه في الدعوة، واجه أشياء كثيرة. فالشاهد أن أنواع الابتلاء الشيخ ينبهك الآن، يقول خلاص الآن بدأ، الآن أعطاك القواعد المهمة اللي تحتاجها، بعدين بينبهك تنبيه، يقول ترى إذا أردت كشف الشبهات ترى بيكون في ناس معترضين، بيكون في ناس أعداء، انتبه، ما هم من أول واحد قال لك كلمتين إلا وأنت انقلبت على طول فررت، لا، واعلم. واعلم أن الله سبحانه من حكمته لم يبعث نبيا بهذا التوحيد إلا جعل له أعداء، كما قال تعالى وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا. وقد يكون لأعداء التوحيد علوم كثيرة وكتب وحجج، كما قال تعالى فلما جاءتهم رسلهم بالبينات فرحوا بما عندهم من العلم. يعني كان الشيخ ينبهك هذا نوع من التهيئة لك، أنك إذا جيت تكشف الشبهات وتناظر الناس وتعلمهم فأنت لا تظن أنه يعني أنه ما بيقول لك شيء، توقع أنه بيرد عليك بردود، واضح ولا لا؟ لذلك الله سبحانه وتعالى يقول فلما جاءتهم رسلهم بالبينات فرحوا بما عندهم من العلم، يعني عندهم شوية من العلوم يجادلك بها ويناقشك بها. وترى بالمناسبة في قضية مهمة، لا تظن أن فيه أحد على وجه الأرض يقول أنا أبغى الشرك والكفر والشر والضرر، لا، ما في أحد كذا، لازم يجيب لك شيء. حتى إبليس رأس الكفر والشر لما عارض الله ما قال أنا أعاندك وأنا لا، جاب له عذر. ترى لازم أهل الباطل والشروع لازم يسوق بشيء من الأعذار. حتى إبليس وش قال؟ يقول أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين. يحاول أن يأتي بحجة أو عذر أو سبب يخفي به الكبر الذي في قلبه والحسد. فلا تظنون أن يجي شخص مثلا يقول لا أنا أعاند الحق، ما في أحد بيقول أنا أعاند الحق، لا بيقول ترى فيه كذا وترى فيه، بيقول يجيب لك عذار، يجيب لك أدلة، يجيب لك شبهات، يجيب لك شيء. واضح هذا ولا لا؟ لذلك الشيخ ينبه يقول ترى انتبه، هذا المعارضين أتحسب أنه إذا قلت له الآيات ولا الأحاديث ولا كذا أنه بيقول ما شاء الله لا، ترى بيقول لك ترى فيه كذا وفيه كذا، انتبه. نعم. إذا عرفت ذلك وعرفت أن الطريق إلى الله لا بد له من أعداء قاعدين عليه أهل فصاحة وعلم وحجج. طيب إذا عرفت هذا الكلام وأن لهم حجج وأن لهم كلمات، فالواجب عليك ماذا؟ فالواجب عليك فالواجب عليك أن تعلم من دين الله ما يصير لك سلاحا لك تقاتل به هؤلاء الشياطين الذين قال إمامهم ومقدمهم لربك لأقعدن لهم صراطك المستقيم ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين. أي نعم، لازم يكون لهم حجج، فأنت لازم تستعد لهذه الحجج بسلاح العلم، بنور القرآن والسنة، حتى تستطيع أن تكشف هذه الشبهات وأن تناظرهم. والعلم نور، والقرآن فرقان بين الحق والباطل. كلما استزدت من القرآن الكريم، من علوم القرآن الكريم وتفسير القرآن الكريم وطريقة القرآن الكريم ومنهج القرآن الكريم، استزدت فرقانا. ليش؟ لأن القرآن تبارك الذي نزل الفرقان على عبده، يفرق الحق عن الباطل، يكشف الزيغ والضلال ووصلها عن الحق. وشو هذا؟ القرآن الكريم. القرآن الكريم وصف الله سبحانه وتعالى بأنه فرقان، وصف بأنه هدى، وصف بأنه نور، وصف بأنه رحمة، فهو هدى وفرقان. فلذلك أعظم سلاح تتسلح به القرآن الكريم. كلما تعلمت واستقيت من أدلة القرآن الكريم، كلما تسلحت بالسلاح الأقوى. في واحد عندهم القرآن آية ولا آيتين، هذا مثل سلاح عنده يعني سكين صغيرة، لكن اللي يحافظ القرآن وتفسير القرآن لا، هذا مدرع مرة، سلاحه سلاح قوي ونافذ ومسكت. نعم. قال الله سبحانه وتعالى على القرآن وجاهدهم به جهادا كبيرا، يعني جاهدهم بإيش؟ بالقرآن الكريم. نعم. ولكن إذا أقبلت على الله وأصغيت إلى حجج اللهو وبيناته فلا تخف ولا تحزن، إن كيد الشيطان كان ضعيفا. والإنسان استمع إلى بينات الله وحجج الله في القرآن الكريم، كيد الشيطان إيش؟ ضعيف. قال الله سبحانه وتعالى لموسى لما قال إننا نخاف أن يفرط علينا ويطغى، قال في القرآن الكريم قال لا تخافا إنني معكما أسمع وأرى، وفي الآية الأخرى في سورة القصص قال بآياتنا أنتما ومن اتبعكما الغالبون، يعني أنت منصور بآيات الله. فالإنسان كلما استزاد من حجج الله وبيناته وهداه كلما كان منصورا وغالبا إن شاء الله تعالى. نعم. والعامي من الموحدين يغلب الألف من علماء هؤلاء المشركين، كما قال تعالى: وإنا جندنا لهم الغالبون. فجند الله هم الغالبون بالحجة واللسان، كما أنهم الغالبون بالسيف والسنان. وإنما الخوف على الموحد الذي يسلك الطريق وليس معه سلاح. وقد يعني من الله الموحد الذي يسلك الطريق ليس معه سلاح، إذا بدأ جابوا له شبهات اللي هو إيش بدأ يخاف وبدأ يتردد وبدأ ليش؟ لأن ما عنده سلاح العلم، ما عنده سلاح العلم. إذن هذه فائدة حقيقة، وهي أنه ينبغي لنا العناية بطلب العلم من القرآن الكريم وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. وقد من الله تعالى علينا بكتابه الذي جعله تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين، القرآن الكريم. نعم. فلا يأتي صاحب باطل بحجة إلا وفي القرآن ما ينقضها ويبين بطلانها، كما قال تعالى: ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا. قال بعض المفسرين: هذه الآية عامة في كل حجة يأتي بها أهل الباطل إلى يوم القيامة. نعم. ثم قال رحمه الله: وأنا أذكر لك أشياء مما ذكر الله في كتابه جوابا لكلام احتج به المشركون في زماننا علينا، فنقول جواب أهل الباطل. الله تعالى يقول الآن بعد ما انتهى من المقدمات هذه، وقال ترى إن طبيعي إن من استمسك بالقرآن والسنة كذا طبيعي يكون له أعداء، وهذه سنة الله سبحانه وتعالى التي يعني مضت في عباده وقصها لنا في كتابه، هذا طبيعي. بعد كذا بدأ يقول هناك بعض مشركي زماننا احتجوا علينا بكلمات، عاد الله أعلم من يقصد منهم، يعني ما وقفت أنا على يعني شخص بعيني أنه أرسل له شيء معين، الله أعلم. لكن الشيخ سوف يذكر الشبهات التي كتبها له هذا الشخص أو أرسلها له أو قالها له، وسوف يذكر الردود عليه. يعني ما هو مهم لنا حنا من هو الشخص هذا ولا وش كتب ولا ما تكتب، المهم لنا إيش، ما هي الشبهة وكيف ردها. فالشيخ رحمه الله تعالى الآن يقول، الآن بيعطينا قاعدة مهمة ذهبية ومنهجية في طريقة الرد على أهل الباطل. يلا. فنقول جواب أهل الباطل من طريقين: مجمل ومفصل. أما المجمل فهو الأمر العظيم والفائدة الكبيرة لمن عقلها، وذلك قوله تعالى: هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله. وقد صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا رأيتم الذين يتبعون ما تشابه منه فأولئك الذين سمى الله فاحذروهم. مثال ذلك إذا قال بعض المشركين: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. هذه قاعدة منهجية ذهبية في الرد على أي شبهة أو ضلالة أو بدعة أو انحراف، وهي أنك ترد عليها من طريقين: طريق مجمل وطريق مفصل. طريق مجمل وطريق مفصل. طيب، ما معنى الطريق المجمل والطريق المفصل؟ الشيخ الآن بيعطينا مثال لطريقة الرد المجمل، هذه تستفيد منها أنت في إيش؟ في كشف أي شبهة أو انحراف أو ضلالة. طريق مجمل وطريق مفصل. طيب، إذا قال لك بعض المشركين: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. لاحظ أن هذا المشرك قاعد يستدل بآية من القرآن، يستدل بها على ماذا؟ على أنه يدعو هذا الولي، يقول: هذا ولي من أولياء الله ندعوه عشان يقربنا إلى الله زلفا. طيب، وليش تدعوه؟ قال: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم، قال الله تعالى: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. فاللي ضعيف يقول: والله هذا قاعد يقرأ آيات من القرآن الكريم شكله الصدق، ويهرب، هذا ما معه سلاح. سلاح العلم والقرآن. فالشيخ يقول إيش إذا ذكر لك قال الشفاعة، هل الآن هذا الشخص الذي يدعو هذا الولي قال طيب يا أخي أنت تنكر الشفاعة، الشفاعة جاية في كتاب الله وفي سنة رسول الله، والأنبياء لهم جاه عند الله سبحانه وتعالى، وهم أقرب الناس إلى الله. يعني بدأ يعطيك كلمات صحيحة، كلام يعني آيات وأحاديث هي في نفسها صحيحة لكنها ما تدل على أنه يدعو هؤلاء الأولياء من دون الله، صح ولا لا؟ لكن بدأ يعطيك بعض الآيات والأحاديث يشبه بها عليك، يلبس بها عليك، انتبه. طيب أنا بقول لكم فائدة، وقالها الشيخ رحمه الله تعالى، ما في أحد مبتدئ ولا منحرف داخل دائرة أهل القبلة إلا بيلقاله على انحرافه أو على بدعته، بيلقاله إيش آية أو حديث أنه تلبس عليك، لازم يعني يحط الآية هذه في غير مكانها، يحطها في غير موطنها، ولا يقول لك الحديث هذا ترى كذا، ولا يجيب حديث ضعيف، ولا لازم يجيب له شيء من القرآن والسنة. ما في مبتدع يقول ترى أنا أريد أن أحرف الدين، ما حد يقول كذا، لازم يجيب له شيء من التلبيس، لازم يكون عنده شيء من الشبهة، لازم يكون عنده شيء من التعلق بآية أو بحديث. واضح هذا ولا لا؟ لذلك وترى بالمناسبة هذا معلوم لله سبحانه وتعالى، وهذا مراد لله، أراده الله سبحانه وتعالى إيش؟ قدرا وقضاء. لماذا؟ لحكمة التمحيص. الله سبحانه وتعالى أنزل في كتابه كما قال الله سبحانه وتعالى هو الذي أنزل عليه الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات. فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه، يجيب لك آية أو حديث يحملها على غير محملها من باب اتباع المتشابه حسان تكون له عذر، وهذا نوع من الابتلاء، هذا نوع من الابتلاء، وهذه قضية مهمة إخواني الكرام. القرآن الكريم لم ينزل في صيغة مواد قانونية لا تحتمل تأويلين، يعني ما جاء القرآن الكريم سورة القرآن الكريم كذا جاءت المادة واحد المادة اثنين المادة ثلاثة، هذه القرآن مو بكذا، واضح ولا لا؟ لكن الله سبحانه وتعالى قال القرآن في آيات محكمات ظاهرة، وفي آيات قد تشتبه على فلان هذا لكن تشتبه عليه لأن في قلبه زيغ هو يبحث. لذلك بعض الناس، أنا أضرب لكم مثال لها، بعض الناس مثلا تنصحه بنصيحة، أي نصيحة، تقول يا أخي لا تأخذ دخان، لا تشرب دخان، هو يبغى يشرب دخان مبتلى بس ما يقول استغفر الله وخلاص الله يتوب عليه، وش يقول؟ يقول مثلا كلوا من طيبات ما رزقناكم، يجيب لك آية مثلا. ليش؟ هو عنده أصلا في قلبه مشكلة ما يبغى يترك الدخان هذا، في روح يجيب إيش؟ يدبر آية ولا حديث تساعده. فهذا الذي أصلا عنده إشكال في قلبه، كأن الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم يقول لنا هذا اللي عنده إشكال في قلبه زي في قلبه، ترى ما بيعجز أنه يدبر آية ولا حديث، واضح؟ يعني ممكن اللي عنده زيغ في قلبه بيقدر يدبر له آية أو حديث أنا تساعده في زيغه هذا. ولكن ترى الحق في القرآن الكريم محكم وظاهر وبين، وهذه اللي هو حاول أنه يدبرها ويحملها هذا المحمل ترى فيه عشرات الآيات تنقضها والأحاديث. فالحق مبين في القرآن الكريم وظاهر، ولكن هناك في آيات القرآن الكريم والأحاديث النبوية الشريفة ما يستدل به أهل الزيغ والضلال لأجل الزيغ والضلال الذي في قلوبهم. يعني أنت مثلا شفت المحاضرة هذه، لو جاء واحد قال مثلا كلمة، أخذ قطع كذا المقطع وقال شوف والله هذه ترى اللي تحدث في هذه المحاضرة ترى يقصد كذا ويقول كذا، بيقدر. شفتم أي واحد تكلم الآن بكلام ولا كتاب، أي واحد ترى يقدر أنه يجمع مقاطع منه ويطلع أن هذا المتحدث تلقاه كان ينصح الناس بالإيمان بالله، يطلع أنه ينصح الناس بالكفر بالله، ممكن ولا لا؟ ممكن. يعجز؟ ما يعجز، بيقدر. ليش؟ لأنه في قلبه زيغ. لكن أنت لو تروح المحاضرة هذه تلقاها عن الإيمان بالله والإيمان باليوم الآخر والجنة والنار، صح ولا لا؟ فالذي في قلبه زيغ بيلقى له طريق في آيات القرآن الكريم ولا في آيات السنة النبوية. أنه فهذا الشخص الشيخ يقول جاء نصحه قال يا أخي لا تعبد الأولياء من دون الله، قال يا أخي القرآن الكريم يقول ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. طيب وش علاقة هذه بالكلام؟ بس يحاول أنه إيش يأتي بشيء من القرآن الكريم أو من السنة عشان يزين بها، يزين بها الباطل. عرفتم كيف؟ فالشيخ الآن كيف نرد عليه؟ قال عندنا رد مجمل ورد مفصل. خلونا نقرأ المثال. إذا قال لك وأن الشفاعة حق أو أن الأنبياء لهم جاه عند الله أو ذكر كلاما للنبي صلى الله عليه وسلم يستدل به على شيء من باطله وأنت لا تفهم معنى الكلام الذي ذكره فجاوبه بقولك إن الله ذكر في كتابه أن الذين في قلوبهم زيغ يتركون المحكم ويتبعون المتشابه، وما ذكرته لك من أن الله ذكر أن المشركين يقرون بالربوبية وأن كفرهم وأن كفرهم بتعلقهم على الملائكة والأنبياء والأولياء مع قولهم هؤلاء شفعاؤنا عند الله، هذا أمر محكم بين لا يقدر أحد أن يغير معناه. وما ذكرت لك أيها المشرك وما ذكرت لي أيها المشرك من القرآن أو كلام النبي صلى الله عليه وسلم لا أعرف معناه، ولكن أقطع أن كلام الله لا يتناقض وأن كلام النبي صلى الله عليه وسلم لا يخالف كلام الله، وهذا جواب جيد سديد، ولكن لا يفهمه إلا من وفقه الله، فلا تستهن به، فإنه كما قال تعالى وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. وأما الجواب، إذن ما هو الجواب المجمل؟ هذه قاعدة منهجية. وش طريقة الجواب المجمل؟ لا، وش طريقة الجواب المجمل؟ ها لا ها هو قطعا، بس مو بهذا اللي مرادنا في السؤال. ها ايش احسنت؟ انك تأتي بالمحكم. فاذا قال لك يا اخي ترى في القرآن الكريم الا ان اولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، وانت عندك مصيبة وهي انك لا تقدر الاولياء ولا تعظمهم ولا تعطيهم حقهم وانت الى اخره، والله يقول الا ان اولياء الله لا خوف عليهم ولا هم، انت المجرم. طيب وش تسوي؟ إذا أنت ما تعرف كيف ترد عليه في هذه الآية ولا هذا الحديث، أو جاب لك حديث أنت ما تدري هو صحيح ولا ضعيف، ما تعرف، تقول يا أخي شوف كلامك هذا بنشوفه بعدين. طيب ولكن عندي آيات محكمات من القرآن الكريم، وهي أن الله سبحانه وتعالى بعث رسله لعبادة الله وطاعته، وما أرسل من الرسول ليعبد الله، وأن المشركين كانوا يقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله، وأنهم كانوا يعبدون الملائكة والأنبياء والأولياء، وتذكر له النصوص المحكمة، وتقول بعد ذلك وترى كلام الله سبحانه وتعالى ما ينقض بعضه بعض، فأنت هذه الآية أو هذا الحديث اللي جبتها، طبعا إذا كان حديث يحتاج تقول له إذا كان حديث يبغانا نشوف هل هو صحيح ولا ضعيف، وش معناه وش مفهومه، بس أكيد أن هذا الحديث وهذه الآية لابد أنها تكون متسقة مع هذه الآيات، فأكيد أن لها معنى وإن كان أنا معرفه، ولكن يجب أن نرد هذا المعنى لهذه المحكمات الكثيرة في القرآن الكريم. عرفتم الرد المجمل؟ تعرفون رد إبراهيم عليه السلام على النمرود؟ وش قال إبراهيم عليه السلام مع النمرود؟ وش قال إبراهيم؟ قال وش قال؟ ألم ترى إلى الذي حاج إبراهيم في ربه أن آتاه الله الملك إذ قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت. وش قال النمرود؟ قال أنا أحيي وأميت. إبراهيم هل هو مقر بهذا الكلام؟ ما هو مقر، بس يقول خلاص هذه ما دام فيها أخذ رد ويبغانا نوضح، فأنا عندي شيء ما فيها أخذ رد ولا يحتمل إلا معنى واحدا، فانتقل إليه إبراهيم عليه السلام على طول، قال فإن الله يأتي بالشمس المشرق فأتي بها من المغرب فبهت الذي كفر. إذن لو جاء إنسان وأعطاك شبهة، أي شبهة، أنت تستطيع أن تردها بالمحكمات من القرآن الكريم. المحكمات في القرآن الكريم واضحة جدا، هدايات القرآن الكريم وبيناته وحججه ظاهرة ومتتابعة، وخصوصا في توحيد العبادة. واضح ولا لا؟ واضح ولا لا؟ طيب إذن كيف طريقة الرد المجمل؟ أنك تأتي بالمحكمات المحكمة بالقرآن الكريم وتقول هذه ظاهرة، والكلام اللي تقوله أنت أكيد أنه محمول على هذه الأشياء. أضرب لكم مثل آخر، وبالمناسبة غدا بنصلح تطبيق لهذه المسألة، ضروري كل مجموعة بنقسم كذا العدد إلى مجموعات، كل مجموعة تأتي بالرد المجمل المحكم، بيكون بغدا في اختبار إن شاء الله تعالى بعد العصر على مسألة الرد المجمل والرد المفرد. أنا أضرب لكم مثال، لو جاء واحد قال يا أخي ترى النصارى هذولي تراهم مؤمنين بالله سبحانه وتعالى، ما هو يؤمنون بوجود الله، قال مؤمنين بالله، وترى هذول النصارى مؤمنين بالله وترى بيدخلون الجنة، وأنت يعني مسلم متشدد تحتكر الجنة لك أنت يا المسلم، والنصارى هذول مؤمنين بالله واليهود مؤمنين بالله وكلهم يدخلون الجنة، وهذه اختلافات بسيطة أصلا بين اليهود والنصرانية، بين اليهود والنصارى المسلمين، وكلهم داخلين الجنة. تقول يا أخي كيف الكلام هذا معقول؟ فين جبت الكلام هذا؟ قال إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى الصابين من آمن بالله، هذه في القرآن، وش تسوي انت؟ اللي ما عنده سلاح العلم والإيمان وش بيسوي؟ يهرب يفر. لكن من اللي يعطينا الرد المحكم؟ أول شيء تقول له عندي جواب مجمل وجواب مفصل. ما معنى كلمة جواب مفصل؟ يعني جواب على هذه الشبهة اللي انت طرحتها نفصلها ونحللها ونشوفها ونشوف معناها ونجاوب عليها. طيب وش الجواب المجمل؟ ها أيوة، الجواب المجمل تقول إن محكمات القرآن الكريم دلت على أن الدين عند الله الإسلام، وأن كل من لم يبتغي ولم يدين بدين الإسلام ولم يقبله فإنه كافر، وتكفير اليهود والنصارى موجود في كلام الله وفي كتاب الله. فمن الآيات التي وردت في هذا المعنى قول الله سبحانه وتعالى لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة، ها إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين، ها ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه، إن الدين عند الله الإسلام، يا أهل الكتاب آمنوا بما نزلنا، يا أهل الكتاب لما تكفرون بآيات الله وأنتم تشهدون، إنه من يشرك. وقال المسيح يا بني إسرائيل آخر الآية لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم. ها قل هو الله أحد. الله لم يلد ولم يولد وهم ينسبون لله الولد. ها قل فلما يعذبكم بذنوبكم بل أنتم طيب. يمكن وقالت اليهود عزير بن الله وقالت النصارى المسيح بن الله هذه أظهر. ها غيره طيب هذه أدلة. ها نعم وقالوا كونوا هدى نصارى قل بل ملة إبراهيم حنيفا. ها طيب هذه كلها ما شاء الله مسلحين أنتم بسلاح القرآن الكريم ما شاء الله تبارك الله. نسأل الله يزيدكم من الخير والإيمان والعلم ما شاء الله. فتجيب هذه الآيات كلها وش الجواب المجمل؟ تقول يا أخي هذه الآيات كلها تدل على أن اليهود. طيب في أدلة من السنة؟ في أدلة من السنة وش لها؟ لا يسمع بي يهودي ونصارى ثم لا يؤمن بي إلا كان من النار. نعم نفس الحديث. ها طيب ها لو كان عيسى حيا ما وسعه إلا لو كان موسى حيا ما وسعه إلا أن يتبعني. ها كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه. وتقول النبي صلى الله عليه وسلم قاتل اليهود إذا هم من أهل الجنة ليش يقاتلهم؟ كان يقول حنا وياكم مع بعض خلاص داخل الجنة. وقاتل النصارى والصحابة رضي الله عنهم قاتلوا اليهود وقاتلوا النصارى وفتحوا البلدان كان يقولون أنتم خلاص من هالجنة ما شاء الله. إذن هذه الشبهة اللي يطرح هذا الشخص يقول أنت يا أخي ترى هذه مخالفة للقرآن والآيات والأحاديث والسنة وفعل النبي والصحابة والتابعين هذه كلها أشياء محكمة. طيب والآية اللي أنت تذكرها تتفق مع هذه الآيات فإن كان أنا حتى وأنا ما أعرف معناها بس أكيد أنها مع هذه الآيات. وهذه الآية اللي أنت تذكرها في سورة المائدة وجاء قبلها وجاء بعدها تكفير اليهود والنصارى في سورة المائدة لقد كفر الذين قالوا لقد كفر الذين قالوا فأكيد أن لها معنى يمكن ما أعرف أنا. فيقول خلاص تقول المحكمات هذه هذا الرد المجمل. عرفتم الرد المجمل؟ طيب والرد المفصل تقول تعال هذه الآية يراد بها الذين آمنوا بموسى عليه السلام في زمنه إلى بعثة عيسى. والذين آمنوا بعيسى عليه السلام في زمنه إلى بعثة محمد صلى الله عليه وسلم. والذين آمنوا بمحمد صلى الله عليه وسلم إلى قيام الساعة. هذا تأويلها هذا الرد المفصل على هذه الآية. لكن إذا كنت ما تعرف الرد المفصل وش تقول؟ تقول الرد المجمل. تقول يا أخي أنا عندي عشرات الآيات والأحاديث والسنة والأقوال كلها ما تمشي مع الكلام هذا فأنا أستمسك بالمحكم. وهذه الخابيط اللي انت تقولها تحاول انك تلبس علي بها أردها للمحكم. عرفتم كيف طريقة الجواب المجمل والمفصل؟ ترى بكرة بنختبركم فيها. استعدوا بمراجعة الآيات والأحاديث والاستدلال لها والاستنباط عليها والردود المفصلة. نعم. وأما الجواب المفصل فإن أعداء الله لهم اعتراضات كثيرة على دين الرسل يصدون بها الناس عنه منها قولهم نحن لا نشرك بالله بل طيب الآن بدأ الشيخ يرد الردود المفصلة. ها نحن لا نشرك بالله بل نشهد أنه لا يخلق ولا يرزق ولا ينفع ولا يضر إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عليه السلام لا يملك لنفسه ولا نفعا ولا ضرا فضلا عن عبد القادر أو غيره ولكن أنا مذنب. هذا الآن هذا واحد من عنده شبهة بس إنه كلامه فيها منمق وجميل فصاحب الشبهة هذه يحاول أن يختطف عقل هذا السامع. قال شوف ترى احنا نقر لا نشرك بالله والعياذ بالله اعوذ بالله نشرك بالله ونشهد انه لا يخلق ولا يرزق ولا ينفع ولا يضر الا الله ومحمد صلى الله عليه وسلم لا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا. تقول ما شاء الله تبارك الله جاز قال والرسول صلى الله عليه وسلم ما يملك نفعا وضرا، كيف عبد القادر الجيلاني ولا غيره؟ أكيد ما يملك نفعا وضرا. تقول ما شاء الله تبارك. طيب ولكن، وهنا جينا بعد ولكن، هذا عند الناس معروفة، يقول هات ما بعد لكن، ها هات ما بعد لكن. اي نعم. ولكن ولكن أنا مذنب والصالحون لهم جاه عند الله، وأطلب من الله. فجوابه ما تقدم وهو، يقول الصالحون لهم جاه عند الله سبحانه وتعالى، وحنا نريد أنهم يقربونا إلى الله. تقول تعال هذه، شفت هذا الكلام اللي تقوله أنت؟ ها هذا هو البلاء، هذا هو المصيبة، أنه لهم جاه عند الله وأننا نبغاهم يقربونا إلى الله. نعم. فجاوبه بما تقدم، فجاوبه بما تقدم وهو إن الذين قاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم مقرون بما ذكرت، ومقرون أن أوثانهم لا تدبر شيئا، وإنما أرادوا الجاه والشفاعة. واقرأ عليه ما ذكره الله في كتابه ووضحه، فإن قال هؤلاء. طيب إذن يقول كيف ترد عليه الرد المفصل التفصيلي؟ رد عليه يقول له أن المشركين هؤلاء كانوا يقرون بأن الله هو الخالق الرازق، ومع ذلك قاتلهم النبي صلى الله عليه وسلم. بين له القواعد أصول التوحيد، هذا الرد المفصل. طيب، وأن شرك المشركين كان من حيث الشفاعة والتقرب إلى الله زلفى من خلال هؤلاء الصالحين. فإن قال الآن برد، فإن قال هؤلاء الآيات نزلت في من يعبد الأصنام، كيف تجعلون الصالحين مثل الأصنام، أم كيف تجعلون الأنبياء أصناما؟ فجاوبه بما تقدم، فإنه إذا أقر أن الكفار يشهدون بالربوبية كلها لله، وأنهم ما أرادوا ممن قصدوا إلا الشفاعة، ولكن إذا أراد أن يفرق بين فعله وفعلهم بما ذكر فاذكر يعني له. يقول إذا اعترض عليك قال ترى أنت قاعد تجيب لي آيات وأحاديث كلها في الأصنام، إحنا ما نعبد أصنام هذه، ولا نتقرب إلى أصنام، إحنا نتقرب إلى صالحين لهم جاه عند الله، ما هو بنتقرب إلى حجارة. وش ترد عليه؟ أحسن، تقول فيه المشركين في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، وبعد وقبل زمن النبي صلى الله عليه وسلم، وبعد زمن النبي صلى الله عليه وسلم، في ناس عبدوا الحجارة والأصنام، وفي ناس عبدوا الكواكب، وفي ناس عبدوا الصالحين، وفي ناس عبدوا الملائكة، وفي ناس عبدوا الأنبياء. أي شيء دون الله سبحانه وتعالى لا يجوز أن يعبد إلا الله جل جلاله. نعم. فاذكر له أن الكفار منهم من يدعو الأصنام، فقل له أعرفت أن الله كفر من قصد الأصنام، وكفر أيضا من قصد الصالحين، وقاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإن قال الكفار يريدون منهم، وأنا أشهد أن الله هو النافع الضار المدبر، لا أريد إلا منه، والصالحون ليس لهم من الأمر شيء، ولكن أقصدهم أرجو من الله شفاعتهم. فالجواب إن هذا قول الكفار سواء بسواء، واقرأ عليه قوله تعالى والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، وقوله تعالى ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله. واعلم أن هذه الشبه الثلاث هي أكبر ما عندهم، فإذا عرفت أن الله وضحها لنا في كتابه وفهمتها فهما جيدا فما بعدها أيسر منها. طيب، إذن هذه ثلاث شبهات ذكرها الشيخ، ما هي الشبهة الأولى؟ أنهم يفرقون بين الأصنام وبين الصالحين، يقول لا إحنا ما نعبد الأصنام، نعبد الصالحين وهذولي، أو ندعو الصالحين أو نتوجه للصالحين. الثانية أننا لم نقصدهم وإنما نقصد الله سبحانه وتعالى. الشبهة الثالثة أننا ما عبدناهم لأجل أن ينفعونا ويضرونا، لأن النفع بيد الله وحده، ولكن عبدناهم لأجل الشفاعة، أو دعوناهم لأجل الشفاعة. هذه ثلاث شبهات الشيخ، يعني يقول أنه هذه أكبر ثلاث شبه، يعني عند المشركين اللي كانوا في زمانه، يقول هذه أكبر ثلاث شبه عندهم، وبين الشيخ رحمه الله تعالى كيف الرد عليها. فقولوا أنه ما قصدناهم وإنما قصدنا الله، الله سبحانه وتعالى قال ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، فحتى المشركين كانوا يريدون التقرب إلى الله زلفى. طيب قوله إنما أردنا منهم النفع والضر وإنما أردنا الشفاعة، المشركين قالوا هؤلاء شفعاؤنا عند الله، فأنت كأنك تقول لهذا الشخص الذي يجادل ويناظر، تقول ترى أنت ما عندك شيء إلا حجج المشركين القديمة اللي ردها الله في القرآن، فأنت كل ما تأتي بشيء. هذه شبهة ردها الله سبحانه وتعالى في كتابه، وترى هذا الشرك الذي تفعله هو من جنس شرك المشركين. واضح الرد؟ الرد التفصيلي؟ نعم. فإن قال أنا لا أعبد إلا الله وهذا الالتجاء إلى الصالحين ودعاؤهم ليس بعبادة، فقل له أنت تقر أن الله فرض عليك إخلاص العبادة لله وهو حقه عليك. فإذا قال نعم فقل له بين لي هذا الذي فرض عليك. طيب إذا تسأله تقول هل أنت مقر بأن العبادة لله وحده؟ قال نعم أنا مقر بالعبادة لله وحده، ولكن هذا اللي أفعله مع الصالحين ليس عبادة. تقول طيب تعال، هل أنت مقر بالعبادة لله وحده؟ قال نعم. قل له يلا وش العبادة؟ طيب اشرحها لي. طيب فإذا قال نعم فقل له بين لي هذا الذي فرض عليك وهو إخلاص العبادة لله وحده وهو حقه عليك، فإن كان لا يعرف العبادة ولا أنواعها فبينها له بقولك قال الله تعالى ادعوا ربكم تضرعا وخفية، فإذا أعلمته بهذا إذن ادعوا ربكم تضرعا وخفية، تقول الدعاء عبادة، كونك تدعو هذا الولي ولا النبي ولا الصالح ولا الحجر ولا الشجر هذا عبادة. إذا قال لا ترى أنا أعبد الله وحده بس هذا الدعاء ترى مو بعبادة، تقول أجل وش العبادة؟ العبادة هي الدعاء، ادعوا ربكم تضرعا وخفية، هذا الدعاء عبادة. إذن بينت له من خلال هذه الآية أن هذا الدعاء عبادة. إذن كل ما يجيب شبهة إيش تبين له، تشوف وش منشأ الشبهة، وش يقول؟ قال أنا مقر بالتوحيد ومقر بالعبادة لله بس هذا الفعل ما هو عبادة، تقول لا هذا الدعاء عبادة، وتأتي بالآيات التي تدل على أن الدعاء عبادة، ادعوا ربكم تضرعا وخفية وقال ربكم ادعوني استجب لكم إلى غير ذلك من الآيات. نعم. فإذا علمته بهذا فقل له هل علمت هذا عبادة الله؟ فلا بد أن يقول نعم، والدعاء مخ العبادة، فقل له إذا أقررت أنها عبادة ودعوت الله ليلا ونهارا خوفا وطمعا ثم دعوت في تلك الحاجة نبيا أو غيره هل أشركت في عبادة الله غيره؟ فلا بد أن يقول نعم، فقل له فإذا عملت بقول الله تعالى فصل لربك وانحر وأطعت الله ونحرت له هل هذا عبادة؟ فلا بد أن يقول نعم. طيب فقل له النحر. بعض الناس ينحر عند القبور أو للأولياء أو لغيرهم، فالشيخ يبغى يبين النحر عبادة لله، فقل له فإن نحرت لمخلوق نبي أو جني أو غيرهما هل أشركت في هذه العبادة غير الله؟ فلا بد أن يقر ويقول نعم. فقل له أيضا المشركون الذين نزل فيهم القرآن هل كانوا يعبدون الملائكة والصالحين واللات وغير ذلك؟ فلا بد أن يقول نعم. فقل له هل كانت عبادتهم إياهم إلا في الدعاء والذبح والالتجاء ونحو ذلك، وإلا فهم مقرون أنهم عبيده وتحت قهره وأن الله هو الذي يدبر الأمر، ولكن دعوهم والتجأوا إليهم للجاه والشفاعة، وهذا ظاهر جدا. إذن هذه طريقة الشيخ. بعد ذلك انتقل إلى شبهة أخرى، فإن قال هذا الشخص المناظر قال أتنكر شفاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم وتبرأ منها؟ فقل لا أنكرها ولا أتبرأ منها. انتقل بعد ذلك إلى شبهة متعلقة بالشفاعة لأننا نرجعها إن شاء الله تعالى في الحصة الثالثة. إذن الآن الشيخ رحمه الله تعالى نبه إلى هذه الشبهات وطريقة كشفها، وذكر أهم ثلاث شبهات عند هؤلاء المشركين في توحيد العبادة ونبه عليها. نقف عند هذا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا كريم. اللهم يا معلم آدم وإبراهيم علمنا، اللهم يا مفهم سليمان فهمنا. أما بعد، إخواني الكرام، لا شيء أنفع لطالب العلم في الوصول للحق والصواب مثل طلب الله سبحانه وتعالى ودعاء الله سبحانه وتعالى أن يهديك وأن يوفقك. قال الله في الحديث القدسي الذي روى لنا أبو ذر عن النبي صلى الله عليه وسلم عن ربه: فاستهدوني أهدكم. يعني فاطلبوا الهداية من الله سبحانه وتعالى، والله سبحانه وتعالى يهدي من طلب منه الهداية. وطلب الهداية من الله مطلب من المطالب العظيمة، مطلب من المطالب العظيمة، ولكونه من المطالب العظيمة وجد هذا الدعاء طلب الهداية فين؟ في فاتحة الكتاب التي فرضها الله في كل ركعة من الصلاة. ليش؟ لأن الهداية من المطالب العظيمة، أن الإنسان يهدى ويوفق للخير، أن الله سبحانه وتعالى يريه الحق حقا، هذا نوع أول من الهداية. النوع الثاني من الهداية يرزقه اتباعه، هداية الدلالة وبيان وهداية التوفيق، هذه هدايتان، أن يريه الحق حقا وأن يرزقه اتباعه، وأن يريه الباطل باطلا وأن يرزقه اجتنابه. كذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يلتجئ إلى الله سبحانه وتعالى لجأ عظيما في طلب الهداية من الله سبحانه وتعالى. كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يستفتح صلاة الليل؟ يقول: اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل عالم الغيب والشهادة فاطر السماوات والأرض. شوف كيف هذا اللجأ إلى الله، اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل عالم الغيب والشهادة فاطر السماوات والأرض، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. فلذلك إخوان الكرام، أعظم ما ينير للإنسان طريقة أن يطلب من الله سبحانه وتعالى أن يهديه وأن يبين له الحق وأن يرزقه اتباعه. نعم، بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. اللهم صل. قال المؤلف رحمه الله تعالى: قال: فقل له فإذا علمت بقول الله تعالى فصل لربك وانحر، وأطعت الله ونحرت له، هل هذا عبادة؟ فلا بد أن يقول نعم. فقل له: فإن نحرت لمخلوق نبي أو جني أو غيرهما، هل أشركت في هذه العبادة غير الله؟ فلا بد أن يقر ويقول نعم. وقل له أيضا: المشركون الذين نزل فيهم القرآن، هل كانوا يعبدون الملائكة والصالحين واللات وغير ذلك؟ فلا بد أن يقول نعم. فقل له: وهل كانت عبادتهم إياهم إلا في الدعاء والذبح والالتجاء ونحو ذلك؟ وإلا فهم مقرون أنهم عبيده وتحت قهره، وأن الله هو الذي يدبر الأمر، ولكن دعوهم والتجاوا إليهم للجاه والشفاعة، وهذا ظاهر جدا. طيب، إذن هذا ذكرناه قبل الصلاة، وهو الرد على الشبهة التي يقول: أنا أقر بأن توحيد العبادة لله سبحانه وتعالى، ولكن دعاء هذا الولي أو الصالح أو النبي أو كذا هذا ما هو بعبادة، أو النحر هذا ليس بعبادة. فالشيخ نبه قال: لا، هذا عبادة، واستدل بعدد من الآيات والأحاديث أن الدعاء هو العبادة، وأن في القرآن الكريم: ادعوني أستجب لكم، وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا، إلى غيرها من: ادعوا ربكم تضرعا وخفيا. طيب النحر: فصل لربك وانحر، قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. طيب، غفر الله لشيخنا ولوالديه وللحاضرين. قال رحمه الله تعالى: فإن قال، هذا الآن شبهة جديدة، فإن قال، كل ما يقول الشيخ في الكتاب هذا فإن قال، ترى احنا بنعطيكم تكليف إن شاء الله تعالى في آخر درس اليوم، نقول رتب الكتاب، حط عدد الشبهات، شبهات كذا، فإن قال كذا أتنكر شفاعة رسول الله؟ إذن هو يتذرع بثبوت الشفاعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم على مسألة ماذا؟ دعاء النبي صلى الله عليه وسلم وطلب الشفاعة منه. فإن قال أتنكر شفاعة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم؟ صلى الله عليه وعلى آله وسلم وتتبرأ منها، فقل لا أنكرها ولا أتبرأ منها، بل هو صلى الله عليه وعلى آله وسلم الشافع المشفع، وأرجو شفاعته، ولكن الشفاعة كلها لله، كما قال تعالى: قل لله الشفاعة جميعا، ولا تكون إلا من بعد إذن الله، كما قال عز وجل: من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، ولا يشفع في أحد إلا من بعد أن يأذن الله فيه، كما قال: ولا يشفعون إلا لمن ارتضى، وهو لا يرضى إلا التوحيد، كما قال عز وجل: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. طيب، إذن هذه الرد على هذه الشبهة، كيف ترد عليه؟ يقول: أول شيء تقول له أن تطلب شفاعة النبي وتريد شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم، الشفاعة لا تقع إلا لمن رضيه الله ولا يرضى الله عن مشرك. فأقصر وأقرب طريق لنيل شفاعة النبي الكريم صلى الله عليه وسلم هو إفراد الله وحده في العبادة. لذلك لما سأل أبو هريرة رضي الله عنه النبي الكريم صلى الله عليه وسلم، قال: من أحق الناس بشفاعتك يوم القيامة؟ فقال: من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه. أقرب وأقصر طريق لنيل شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم ليس دعاء النبي وطلبها منه، وإنما العبودية لله سبحانه وتعالى، طاعة الله وحده لا شريك له سبحانه وتعالى، بل إن دعاءه هذا هو الشرك الذي لا يرضاه الله والذي يحرمكم من هذه الشفاعة. لاحظتم؟ إذن ما الدليل على أنه لا يشفع أحد، لا ملك مقرب ولا نبي مرسل، إلا بعد إذن الله ولمن رضيه الله؟ ولا يشفعون إلا لمن ارتضى. طيب، وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. طيب، فإذا كانت الشفاعة كلها لله ولا تكون إلا من بعد إذنه، ولا يشفع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ولا غيره في أحد حتى يأذن الله فيه، ولا يأذن إلا لأهل التوحيد. النبي صلى الله عليه وسلم لا يستطيع أن يشفع في مشرك، لأن الله سبحانه وتعالى حكم في المشركين أنهم في نار جهنم. الله سبحانه وتعالى قال: إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة. ولا يمكن لأحد، ملك مقرب ولا أو نبي مرسل أو غيرهم، أن يشفع في مشرك حرم الله عليه الجنة. الله سبحانه وتعالى قال: إن الله لا يغفر أن يشرك به. إذا كان بس استغفار للمشركين نهي عنه المسلمون، فقط استغفار، أنه يستغفر المشرك منهي عنه. فأعظم الذنوب الشرك، المشرك خالد مخلد في نار جهنم لا يغفر الله سبحانه وتعالى. ولو كان النبي صلى الله عليه وسلم بشفاعته يستطيع أن يخرج مشركا من النار لأخرج منها أقرب الناس إليه، لكن ما يقدر. لماذا؟ لأن الله سبحانه وتعالى حرم الجنة على المشرك. إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. نعم. ولا يأذن إلا لأهل التوحيد. تبين لك أن الشفاعة كلها لله، فأطلبها منه فأطلبها منه وقل: اللهم لا تحرمني شفاعة نبيك. عندنا فأطلبها فأقول. أيوة. فأطلبها منه فأقول: اللهم لا تحرمني شفاعته، اللهم شفعه فيا، وأمثال هذا. اللهم إنا نسألك أن تشفع فينا نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. نعم. فإن قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: أعط الشفاعة وأنا أطلبه مما أعطاه الله، فالجواب: إن الله أعطاه. فإن قال النبي صلى الله عليه وسلم: أعطي الشفاعة وأنا أطلبه مما أعطاه الله، فالجواب: إن الله أعطاه الشفاعة ونهاك عن هذا، فقال فلا تدع مع الله أحدا، فإذا كنت تدعو الله أن يشفع نبيه فيك فأطعه في قوله فلا تدع مع الله أحدا. وأيضا فإن الشفاعة أعطيها غير النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فصح أن الملائكة يشفعون والأولياء يشفعون والأفراط يشفعون. أتقول إن الله أعطاهم الشفاعة فأطلبها منهم؟ فإن قلت هذا رجعت إلى عبادة الصالحين التي ذكر الله في كتابه، وإن قلت لا بطل قولك، أعطاه الله الشفاعة وأنا أطلبه مما أعطاه الله. إذن كون الإنسان يدعو غير الله سبحانه وتعالى هذا من الشرك، وهذا هو الذي يحرمه الشفاعة. فإذا رد الشيخ هذا رد حقيقة موفق وسديد، إن الله أعطاه الشفاعة ونهاك عن هذا. ممكن نرد رد ثاني، نقول إن الله سبحانه وتعالى أعطاه الشفاعة وما جعلها شفاعة مطلقة، وإنما هي مقيدة بأن تكون شفاعة لأهل التوحيد وليست شفاعة مطلقة لأهل الشرك. النبي صلى الله عليه وسلم نهي أن يستغفر للمشركين، ما يستطيع أحد أن يشفع في المشركين، وإنما يشفع في أهل التوحيد. ممكن رد ثالث نرد، نقول الحديث أن أحق الناس بشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في حديث أبي هريرة قال من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه. إذن هذه كلها كل هذه الردود على هذه المسألة. نعم. فإن قال أنا لا أشرك بالله شيئا حاشا وكلا، ولكن الالتجاء إلى الصالحين ليس بشرك، فقل له إذا كنت تقرأ أن الله حرم الشرك أعظم من تحريم الزنا، وتقرأ وإذا كنت تقر أن الله حرم الشرك أعظم من تحريم الزنا وتقر أن الله لا يغفره، فما هذا الأمر الذي حرمه الله وذكر أنه لا يغفره فإنه لا يدري؟ فقل له كيف تبرئ نفسك من الشرك وأنت لا تعرفه؟ أم كيف يحرم الله عليك هذا ويذكر أنه لا يغفره ولا تسأل عنه ولا تعرفه؟ أتظن أن الله يحرمه ولا يبينه لنا؟ فإن قال الشرك عبادة، فإن قال الشرك عبادة الأصنام ونحن لا نعبد الأصنام، فقل له ما معنى عبادة الأصنام؟ أتظن أنهم يعتقدون أن تلك الأخشاب والأحجار تخلق وترزق أن تلك الأخشاب والأحجار تخلق وترزق وتدبر أو تدبر أمرا من أمر من دعاها؟ فهذا يكذبه القرآن. إذن أنك تقول أن هذا الالتجاء، هذا الالتجاء هذا عبادة من العبادات، فكونك تقول الالتجاء إلى الصالحين ليس بالشرك، تقول تعال ما هو الالتجاء؟ وكونك تقول الدعاء الصالحين هذا أو دعاء النبي هذا ليس بالشرك، إذن ما هي العبادة؟ في إشكال في مفهوم العبادة عند هذا الذي اشتبهت عليه الأمور. العبادة ما أمر الله سبحانه وتعالى به في كتابه الكريم يتقرب به المسلم إلى ربه سبحانه وتعالى وحده لا شريك له، هذه كلها أنواع من أنواع العبادة، سواء كان الدعاء الرغب الرهب، هذه أنواع من أنواع العبودية لله سبحانه وتعالى. نعم. وإن قال هو من قصد خشبة أو حجرا أو بنية على قبر أو غيره يدعون ذلك ويذبحون له ويقولون إنه يقربنا إلى الله زلفا ويدفع الله عنا ببركته أو يعطينا ببركته، فقل صدقت وهذا هو فعلكم عند الأحجار والأبنية التي على القبور وغيرها، فهذا أقر أن فعلهم هذا هو عبادة الأصنام فهو المطلوب. طيب، إذن هذه قضية مهمة في مفهوم العبودية لله سبحانه وتعالى، العبودية والعبادة لله والتقرب إليه بأنواع العبادات التي شرعها، إما صلاة أو زكاة أو صوم أو حج أو نحر أو دعاء أو الخوف منه سبحانه وتعالى أو الرهبة والرغبة إليه سبحانه وتعالى، هذه كلها عبوديات. طيب، هناك مسألة يمكنها اشتبهت على هذا المشرك أو هذا الشخص الذي يجادل في نوع العبودية، والعبودية مسمى وحقيقة العبودية لله سبحانه وتعالى، العبودية تذلل وخضوع وافتقار لمن تقرب إليه ولمن عبد، فالتذلل والافتقار والخوف هذا نوع من أنواع العبودية لله سبحانه وتعالى. طيب، خلنا أضرب لكم مثال. لو إنسان قال يا أخي هل معنى هذا أن الخوف من الأسد هذا شرك؟ وش تردون عليه؟ كيف تجاوبون؟ ها؟ يقول إن الخوف في أقسام. أيوه. في خوف يعني يدخل فيه الشرك اللي هو الخوف من مثلا من حجر أو من صنم إنه قد يضر الإنسان إذا عصى الله. أحسنت. في الخوف المحرم مثل أن يخاف من الذي يعصي الله مثلا يؤذيه إذا أنكر عليه. وفي الخوف المباح مثل الخوف من الأسد أو الخوف طيب. مثلا من الأشياء الطبيعية. أحسنت جزاك الله خيرا. إذن هناك خوف طبيعي، هناك خوف طبيعي من الأشياء الطبيعية، مرده للأمور الطبيعية، أن هذا حامل سلاح، أن هذا أسد، أن هذا كذا، هذا خوف مرده للأمور الطبيعية. لكن هناك خوف في السر ليس مرده للأمور الطبيعية، واضح؟ إذن هناك عندنا خوف طبيعي، وهناك خوف عبادي، خوف السر. يعني إيش خوف السر؟ يعني ليس مرده للأمور الظاهرة الطبيعية، كان يعتقد في قلبه أن هذا الولي أو هذا النبي أنه إيش يضر فتخاف منه. طيب يا أخي تقول له يا أخي ترى هو بعيد عنك، هو مثلا في الغرفة الثانية، مثلا هذا الوليد يقول في الغرفة الثانية ما أدرى عنك، يقول لا فيه إيش؟ عنده قدرة وعنده شيء، هذا خوف السر. لكن إذا هذا الولي مثلا حمل عليك سلاح ورفعه عليك بتخاف. إذن عرفنا الفرق بين الخوف الطبيعي من الأشياء الطبيعية الجبلي الفطري، وبين خوف العبادة، خوف السر. فالإنسان يعبد الله سبحانه وتعالى يخاف من الله. ليش؟ لأن الله سبحانه وتعالى له الملك والحكم المطلق والتدبير المطلق. أما كونك تخاف، هذا الخوف اللي هو خوف السر، هذا عبادة ما تكون إلا سبحانه وتعالى. ما أحد يخاف إلا الله جل جلاله. أما بقية الناس وبقية الأشياء وكذا، هذا خوف طبيعي، يمكن تقدر عليك مما تقدر عليك، يمكن تقدر عليها. وكذلك الرجاء والرغبة، كونك والله ترغب مثلا أنه واحد يجيب لك شيء ولا فيما يقدر عليه، هذا ما هو بهذا الرجاء. لكن الرجاء رجاء السر، يعني أن يعلم أن هذا الشخص يستطيع أن ينفعه، هذا رجاء السر، هذا الشرك. فلذلك طلبه ورجاه. طيب تيجي تقول يا أخي هذا رجل فقير، ليش تطلبه أنه يعطيك يعني من خير الدنيا والآخرة؟ ما يقدر. قال لا، أكيد عنده قدرة يقدر بها. فلذلك رجاء، هذا رجاء السر، هذا رجاء السر. والدعاء نفس الشيء. لو جيت قلت لفلان يا فلان جيب لي المنديل، هذا ما هو دعاء، هذا طلب عادي من الناس يطلبون بعضهم بعض. وشو الدعاء؟ اللي هو السؤال، أقول يا فلان فكني من المرض هذا. طيب هذا ما هو طبيب ولا يعرف يمسك إبرة ولا دواء ولا يفهم في الأدوية، ليش تقول له فكني من المرض؟ هذا إيش؟ هذا رجاء العبادة، رجاء السر، دعاء العبادة. واضح ولا لا؟ أنك تقول هذا دعاء تعبدي، معناه أن هذا الدعاء دعاء عبادة. أنك تقول يا فلان اغفر لي، ما هو عنده، هذا خارج عن قدرة البشر وسلطتهم. تقول طيب لو قال أنا أقول يا فلان مثلا ارزقني، أقول هذا خارج عن سلطة البشر. طيب لو رحت على فلان وعنده دراهم قلت يا فلان أعطني 100 ريال سلف، هذا ما هو دعاء، ليش؟ لأنه معلق بالأشياء الطبيعية، هو قادر عليها، عنده دراهم وانت تطلب دراهم. واضح الفرق؟ إذن هذا الدعاء، دعاء العبادة، السؤال، اللجأ، الرغب، الرهب، هذه لا تكون إلا لله سبحانه وتعالى، لا تكون إلا لله سبحانه وتعالى. فأحيانا بعض الناس قد يأتي ببعض الشبهات، وسيأتي الشيخ يذكرها رحمه الله تعالى برحمة الواسع، يأتيها سيذكر أن بعض الناس يأتي بشبهة، يقول طيب يا أخي أنت تدعو فلان، تقول يا فلان أعطني موية، قال يا أخي هذا مو دعاء، هذا مو دعاء. لكن إذا أنت وياه في البر وما في ماء وتقول يا فلان أعطني ماء، هذا دعاء، كأنك إيش اعتقدت فيه فطلبت منه أنه إيش يرزقك ماء، ما يقدر. لكن إذا أنت معاه كاسة ماء وتقول أعطني ماء، هذا مو دعاء. واضح الفرق ولا لا؟ نعم. إذن هذا لب العبودية، وهو الخوف من الله ورجاء الله ومحبة الله في القلب، هذا لب العبودية، التذلل، هذا لب العبودية وهو التذلل. نعم. ويقال له أيضا قولك الشرك عبادة الأصنام، هل مرادك أن الشرك مخصوص بهذا وأن الاعتماد على الصالحين ودعاءهم لا يدخل في ذلك؟ فهذا يرده ما ذكره الله في كتابه من كفر من تعلق على الملائكة وعيسى والصالحين، فلا بد أن يقر لك أن من أشرك في عبادة الله أحدا من الصالحين فهو الشرك المذكور في القرآن، وهذا هو المطلوب. طيب، وهنا تنبيه، بعض الناس قد يظن أنه لا يعد شركا إلا إذا اعتقد أنه نافع ضار، واضح؟ نقول لا، هو هذا العبرة بالشرك، أنه نافع ضار، قد الإنسان يشرك وهو يعلم أنه لا ينفع ولا يضر، لكن هذا التوجه القلبي إليه بدعائه وسؤاله وطلبه، وإن كان تعلم أنه ليس نافعا ضارا وإنما هو سبب عند الله، تقول لا، هذا ما يجوز تدعوه، واضح ولا لا؟ لذلك يلتبس على بعض الناس فيقول يا أخي ترى أنا ما أظن أنه ينفع ويضر، تقول طيب ما تظن أنه ينفع ويضر، إذن توجه إلى من ينفع ويضر واسأل النافع الضار، اسأل الله جل جلاله. قال لا، لكن هذا سبب فأنا أتوجه إليه، تقول لا تتوجه إليه. وقال ربكم ادعوني أستجب لكم وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. فالإنسان يدعو الله سبحانه وتعالى مباشرة، هذا حقيقة أيها الإخوة، يعني من رحمة الله سبحانه وتعالى بنا يعني أمة الإسلام الموحدين لله سبحانه وتعالى، النصارى كان كذلك، ترى دين عيسى عليه السلام هو دعاء الله سبحانه وتعالى وحده لا شريك له، لكن تحرف الدين شوي شوي شوي، دالحين وش دينهم الآن؟ تبغى تتوب ما تتوب كذا، تروح تتوب إلى الله مباشرة، ما تروح إلى، لازم تروح لمن؟ تروح للقسيس هذا ولا الراهب ولا الكنيسة ولا البابا حقهم هذا ولا شيء، تروح تقول أنا أبغى أتوب، فعاد هو يقبل توبتك ولا ما يقبل توبتك، عاد خارج نفسك معه، ويمكن يقبل توبتك بس نص نص، يمكن يقبلها كاملة، يمكن يطلب فلوس يتأكد. فمن نعمة الله، احنا يا أخي تريد أن تتوب إلى الله، توضى وصل ركعتين واسجد لله سبحانه وتعالى وتوب إلى الله، ما حد بيقول لك والله تعال عندي توب إلى الله، أنا اللي بدخلك الجنة ولا أنا اللي بدخلك النار، ما بينك وبين الله سبحانه وتعالى أحد، تدعو الله سبحانه ترفع يديك، هذه نعمة عظيمة ترى يا إخواني، يعني ما قدرناها حق قدرها. تخيل أن يقال لك تعال يا أخي تبغى تدعو الله، تبغى تتقرب إلى الله، تبغى تطلب الله، ترى ممنوع، ما في إلا تجي عندي أنا وأنا اللي يعني أقدم ملف علاقي وصورتي عشان نمشي طلبك، هذا مصيبة، هذه مصيبة، يعني يوجد بشر يحرم الناس من الوصول إلى الله جل جلاله ومن طلب الله جل جلاله، مصيبة هذه. فنحن يا إخواني الكرام يعني سبحان الله، لأن إحنا نشأنا ونسأل الله ونطلب الله وندعو الله في الصلاة، ما نعرف هذه النعمة، نعمة سؤال الله جل جلاله مباشرة. لكن للأسف هذه الأشياء الشركية دخلت من تحريفات النصارى في دينهم وتحريفات اليهود، دخلت على بعض أهل الإسلام، فصار إذا يريد طلب أو يريد حاجة يشد الرحلة إلى مكان معين، وإلى يتعب إلى مكان معين، تعال أنا أبغى كذا، وأنا ما كلفك الله هذا، ويروح إلى القبر الفلاني ويروح إلى المشهد الفلاني ويروح إلى مكان، ولا أراد الله سبحانه وتعالى منك هذا. هذا هو الشرك والعياذ بالله. الله سبحانه وتعالى تصل إليه وأنت في مكانك تدعوه فتجده سبحانه وتعالى سامعا قريبا. نعم. قال: وسر المسألة أنه إذا قال أنا لا أشرك بالله فقل له وما الشرك بالله فسره لي، فإن قال هو عبادة الأصنام فقل وما معنى عبادة الأصنام فسرها لي، فإن قال أنا لا أعبد إلا الله وحده فقل ما معنى عبادة الله وحده فسرها لي، فإن فسرها بما بينه القرآن فهو المطلوب، وإن لم يعرفه فكيف يدعي شيئا وهو لا يعرفه، وإن فسر ذلك بغير معناه بينت له الآيات الواضحات في معنى الشرك بالله وعبادة الأوثان، وأنه الذي يفعلونه في هذا الزمان وأنه الذي يفعلونه في هذا الزمان بعينه. إذن علمه الطريقة كيف. طبعا هذه طريقة الجواب المفصل في إيش؟ في مسألة توحيد العبادة. أي شبهة على توحيد العبادة؟ فكأن الشيخ يقول أنت جادله وناقشه وناظره، بتجد أن عنده المشكلة في ماذا؟ في مفهوم التوحيد، مفهوم العبادة، مفهوم الشرك. واضح ولا لا؟ فأنت بتجد الإشكال هنا، فأنت تجادل وتناظر هذا الشخص، بعدين تقول طيب بين لي هذه، بين لي هذه، لين تصل إلى بين العبادة. وش قصدك بالعبادة؟ معناته مفهوم العبادة عنده غلط، لذلك صرفها لغير الله. مفهوم الشرك عنده غلط، لذلك وقع فيه. فلذلك الشيخ في هذه المناظرة كأنه يقول سر المسألة، يعني كأنه يقول امسك المفتاح الأساس. واضح ولا لا؟ نعم. وإن فسر ذلك وأن عبادة الله وحده لا شريك له هي التي ينكرون علينا ويصيحون فيه، كما صاح إخوانهم حيث قالوا أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب، فإن قال إنهم لا يكفرون بدعاء الملائكة والأنبياء، وإنما يكفرون لما قالوا الملائكة بنات الله، فإنا لم نقل عبد القادر بن الله. في سقط هنا، فإن في معليش أعيد العبارة. فإن قال إيش؟ فإن قال إنهم لا يكفرون بدعاء الملائكة والأنبياء، نعم، وإنما يكفرون لما قالوا الملائكة بنات الله، فإنا لم نقل عبد القادر بن الله ولا غيره. فالجواب أن نسبة الولد إلى الله كفر مستقل. قال الله تعالى قل هو الله أحد الله الصمد، والأحد الذي لا نظير له، والصمد المقصود في الحوائج، فمن جحد هذا فقد كفر. أعد العبارة. فإن قال إيش؟ فإن قال إنهم لا يكفرون بدعاء الملائكة والأنبياء، وإنما يكفرون لما قالوا الملائكة بنات الله، فإنا لم نقل عبد القادر ابن الله ولا غيره. فالجواب أن نسبة الولد إلى الله كفر مستقل. قال الله تعالى قل هو الله أحد الله الصمد، والأحد الذي لا نظير له، والصمد المقصود في الحوائج، فمن جحد هذا فقد كفر ولو طيب. لم يجحد السورة. نعم، محسنت. إذن هذا يرد إلى معنى العبادة، أنه هذا الشرك في العبادة. طيب إذا قال لا الكفر هو نسبة الولد لله، تقول هذا كفر لا شك، ولكن هذا كفر مستقل غير قضية الشرك في العبادة. الله سبحانه وتعالى سمى هذا كفر وسمى هذا كفر، كلاهما. نعم. وقال الله تعالى ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله، ففرق بين النوعين وجعل كلا منهما كفرا مستقلا. وقال تعالى وجعلوا لله شركاء الجن وخلقهم وخرقوا له بنين وبنات بغير علم، ففرق بين كفرين. والدليل على هذا أيضا أن الذين كفروا بدعاء اللات مع كونه رجلا صالحا لم يجعلوه ابن الله، والذين كفروا بعبادة الجن لم يجعلوهم كذلك. طيب وكذلك أيضا العلماء. أي صفحة هذه؟ النسخة اللي معي يبدو أنها فيها سقط أو شيء، ها؟ ما هي مرقمة؟ ها؟ هذا الفقه هنا، ها؟ أيوة جزاك الله خير. طيب اشترك مع زميلك، شكر الله لك. أيوة. والدليل على هذا أيضا أن الذين كفروا بدعاء اللات مع كونه رجلا صالحا لم يجعلوه ابن الله، والذين كفروا بعبادة الجن لم يجعلوهم كذلك. وكذلك أيضا العلماء في جميع المذاهب الأربعة يذكرون في باب حكم المرتد أن المسلم إذا زعم أن لله ولدا فهو مرتد، ويفرقون بين النوعين، وهذا في غاية الوضوح. أحسنت. إذن كون هذا كفر لا يعني أن هذا ليس بشرك، لا، هذا شرك وهذا، وهذا شرك وهذا، وهذا كفر وهذا كفر. نعم. وإن قال ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، فقل هذا هو الحق، ولكن لا يعبدون، ونحن لم نذكر إلا عبادتهم مع الله وشركهم معه، وإلا فالواجب عليك حبهم واتباعهم والإقرار بكرامتهم. ولا يجحد كرامات الأولياء إلا أهل البدع والضلال، ودين الله وسط بين طرفين، وهدى بين ضلالتين، وحق بين باطلين. وهذه حقيقة موجودة عند هذه الشبهة موجودة عند يعني الذين ينحرفون في توحيد العبادة إلى الآن. يقولوا للشخص الذي يمنع من دعاء الأولياء، يقولون أنت إيش؟ تكره الأولياء، وأنت لا تقوم بحقوق الأولياء ولا تقوم بحقوق النبي وتكره النبي. معاذ الله، لا يكون المسلم مسلما حتى يحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا يتم إيمانه حتى يحب لله ويبغض لله، هذا ما فيها شك. ولكن ليس معنى حب الأولياء أو حب الأنبياء أن يتجاوز الإنسان بهم قدرهم. يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم. الغلو، وذكر الشيخ في البداية أن سبب الشرك هو الغلو في الصالحين، وهو سبب أول شرك في البشرية، الغلو في الصالحين. فأنت إذا تجاوزت بهم قدرهم بدأت في خطوة من خطوات الشرك. قد ما تصل للشرك لكن أنت فتحت الباب، بدأت في خطوة. ليش؟ لأنك بدأت في الغلو. قد يكمل هذا الغلو غيرك، وجيل يأتي بعد جيل حتى يصل والعياذ بالله إلى الشرك. لذلك سد ذرائع الشرك من أعظم ما قام به النبي الكريم صلى الله عليه وسلم. وسد النبي صلى الله عليه وسلم لذرائع الشرك سد عجيب، يعني مثلا مثل النهي عن الصلاة عند طلوع الشمس وعند غروبها، مثلا مثل النهي عن التصوير، مثلا اتخاذ القبور مساجد وأماكن للعبادة أن يبنى عليها المساجد والسرج، كل هذا نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم. ليش؟ حتى لا تتخذ ذريعة ووسيلة للشرك. لو إنسان قال يا أخي أنا بعبد الله سبحانه وتعالى وأصلي لله سبحانه وتعالى بجوار قبر، يقول أنا ما لي دخل في القبر، حتى لا تتخذ القبور هذه مساجد، مساجد لله لا تتخذها مساجد لله حتى لو بجوار، أترك بس. ليش؟ سدا لذريعة الشرك، حسما لمادة الشرك. ليش؟ لأن هذه القبور سبب من أسباب الشرك والعياذ بالله. نعم. فإذا عرفت أن هذا الذي يسميه المشركون في زماننا الاعتقاد هو الشرك الذي نزل فيه القرآن وقاتل رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس عليه، فاعلم أن شرك الأولين أخف من شرك أهل زماننا بأمرين. أحدهما أن الأولين يشركون ويدعون الملائكة والأولياء والأوثان مع الله في الرخاء، وأما في الشدة فيخلصون لله الدعاء، كما قال تعالى وإذا مسكم الضر في البحر ضل من تدعون إلا إياه فلما نجاكم إلى البر أعرضتم وكان الإنسان كفورا. الشيخ ينبه تنبيه، يقول للأسف أن في زماننا، يعني في زمان الشيخ رحمه الله وحتى في زماننا هذا موجود الآن، من شرك والعياذ بالله أسوأ من شرك كفار قريش، لأن كفار قريش كانوا يدعون الله سبحانه وتعالى في الشدة، ويشركون به في الرخاء. يعني إذا قدوا في الرخاء يدعو الله ويدعو غيره، لكن إذا ركب في البحر يخلص الدعاء لله. هذا الكفار قريش. فالشيخ رحمه الله تعالى يقول للأسف أن في بعض المشركين في زماني وفي زماننا إذا جاءت الشدة يخلص الدعاء للقبر والعياذ بالله. يعني إذا جاءت الشدة زاد التجاؤه لغير الله. هذا أعوذ بالله، هذا أسوأ من شرك، أسوأ من شرك المشركين. نعم. وقوله تعالى قل أرأيتكم إن أتاكم عذاب الله أو أتتكم الساعة أغير الله تدعون إن كنتم صادقين، بل إياه تدعون فيكشف ما تدعون إليه إن شاء وتنسون ما تشركون. وقوله وإذا مس الإنسان ضر دعا ربه منيبا إليه، إلى قوله قل تمتع بكفرك قليلا إنك من أصحاب النار. وقوله وإذا غشيهم موج كالظلل دعوا الله مخلصين له الدين. فمن فهم هذه المسألة التي وضحها الله في كتابه، وهي أن المشركين الذين قاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعون الله ويدعون غيره في الرخاء، وأما في الضراء والشدة فلا يدعون إلا الله وحده لا شريك له وينسون سادتهم، تبين له الفرق بين شرك أهل زماننا وشرك الأولين. ولكن أين من يفهم قلبه هذه المسألة فهما راسخا، والله المستعان. طيب، الأمر الثاني الذي جعل شرك الأولين أنه أخف من شرك بعض المعاصرين في زمن الشيخ وبعض المعاصرين في زماننا. نعم. الأمر الثاني أن الأولين يدعون مع الله أناسا مقربين عند الله، إما أنبياء وإما أولياء وإما ملائكة، أو يدعون أشجارا أو أحجارا مطيعة لله ليست عاصية. وأهل زماننا يدعون مع الله أناسا من أفسق الناس، والذين يدعونهم هم الذين يحكون عنهم الفجور من الزنا والسرقة وترك الصلاة وغير ذلك. والذي يعتقد في الصالح أو الذي لا يعصي مثل الخشب والحجر أهون ممن يعتقد في من يشاهد فسقه وفساده ويشهد به. وهذا موجود للأسف حتى في بعض المعاصرين اليوم وفي زمن الشيخ رحمه الله تعالى، أنه يلجؤون إلى قبور أو أناس معروفين بالفسق والمجون والزنا والسرقة، وبعضهم يلجأ إلى أناس صالحين. يعني كلا النوعين موجود، وكلاهما شرك والعياذ بالله. ليش يلجأون إلى أهل الفسق والمجون؟ عند بعضهم اعتقاد يقول إن هذا الشخص وصل وبلغ ورفعت عنه التكاليف خلاص. يعني يقولون كل ما زاد هذا في الفسق والمجون وكذا، أنه هذا يعني زادت في ولايته لله سبحانه وتعالى، فساد على فساد والعياذ بالله، يعني انحراف على انحراف. فهو أصلا إذا قال ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، تقول أصلا أولياء الله هذولي ترى مو هذول اللي في أصلا اللي قاعد تدعوهم. لكن أصلا هل لو كانوا هم أولياء الله وكانوا أنبياء لله وكانوا ملائكة لله سبحانه وتعالى لا يجوز الشرك أصلا مطلقا، كذا ولا كذا في جميع الأحوال. لكن الشيخ رحمه الله تعالى يقول إن شرك هؤلاء المشركين أسوأ من جهتين، من جهة إن هؤلاء المدعوين معروفين بالفسق والمجون، ومن جهة أنهم يتضرعون إليهم ويخلصون اللجأ إليهم في الضراء. وهذا والعياذ بالله يعني أبلغ في الشرك، معناه أنه اعتقاده فيه اعتقاد عظيم. نعم. إذا تحققت أن الذين قاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أصح عقولا وأخف شركا من هؤلاء، فاعلم أن لهؤلاء شبهة يريدونها على ما ذكرنا، وهي من أعظم شبههم، فأصط سمعك لجوابها، وهي أنهم يقولون إن الذين نزل فيهم القرآن لا يشهدون أن لا إله إلا الله، ويكذبون الرسول صلى الله عليه وسلم، وينكرون البعث ويكذبون القرآن، ويجعلونه سحرا، ونحن نشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ونصدق القرآن ونؤمن بالبعث ونصلي ونصوم، فكيف تجعلوننا مثل أولئك؟ طيب إذن هذه شبهة، وهي يقول أنه خلاص ما دام قلت لا إله إلا الله فخلاص ما عاد يضرني شيء، واضح؟ هذه شبهة. يقول أولئك الكفار اللي تذكر أنت الآيات والأحاديث والمشركين قاعد تذكر آياتهم وأحاديثهم، أولئك ما قالوا لا إله إلا الله، كانوا يدعون الأصنام والأحجار والأنبياء والأولياء بس ما قالوا لا إله إلا الله. وهذول المعاصرين للشيخ رحمة الله أو في زماننا هذا يقولون إيش؟ ما دام قلنا لا إله إلا الله خلاص ما يضرنا ندعو الأولياء والصالحين وكذا، كانوا يقولون إيش؟ إن ما دام الواحد قال لا إله إلا الله خلاص ما عاد يشرك، واضح ولا لا؟ أحسن الله إليكم. فالجواب أنه لا خلاف بين العلماء كلهم أن الرجل إذا صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم في شيء وكذبه في شيء أنه كافر لم يدخل في الإسلام، وكذلك إذا آمن ببعض القرآن وجحد بعضه، كمن أقر بالتوحيد وجحد وجوب الصلاة، أو أقر بالتوحيد والصلاة وجحد وجوب الزكاة، أو أقر بهذا كله وجحد الصوم، أو أقر بهذا كله وجحد الحج، ولما لم ينقد أناس في زمن النبي صلى الله عليه وسلم للحج أنزل الله في حقهم ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين، ومن أقر بهذا كله وجحد البعث كفر بالإجماع وحل دمه وماله، كما قال تعالى إن الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا أولئك هم الكافرون حقا وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا. فإذا كان الله قد صرح في كتابه أن من آمن ببعض وكفر ببعض فهو الكافر حقا وأنه يستحق ما ذكر زالت الشبهة، وهذه هي التي ذكرها بعض أهل الإحساء في كتابه الذي أرسله إلينا. إذن خلاصة رد الشيخ رحمه الله تعالى أنه يقول حتى لو قلت لا إله إلا الله، لو واحد قال أنا أشهد أن لا إله إلا الله وأعبد الله سبحانه وتعالى وأشهد أن محمد رسول الله وكل شيء مقر بهذا، ولكنه يكفر بيوم القيامة، كافر هذا. إذن ليس معنى أن الإنسان قال لا إله إلا الله معناها إيش؟ أنه أتى بموجباتها، لا، لا بد أن يقول لا إله إلا الله ويأتي بموجباتها من الإيمان بالله والإيمان برسله واليوم الآخر وبالقدر خيره وشره، ومن توحيد الله وعبادة الله وحده لا شريك له وعدم الشرك به، واضح ولا لا؟ أما كونه قال لا إله إلا الله وهو قاعد ينقضها بفعله ويعبد غير الله فهذا هو المشرك، وهذا باتفاق أهل الإسلام. وهذه الآية الشريفة الكريمة التي ذكرها الشيخ رحمه الله تعالى نص في هذا الموضوع، يقول نؤمن ببعض ونكفر ببعض، فإذا جاء ببعض وكفر ببعض نقول إيش؟ لا، قال الله سبحانه وتعالى عنهم أولئك هم الكافرون حقا وأعتدنا الكافرين عذابا مهينا. نعم. ويقال أيضا إن كنت تقر أن من صدق الرسول في كل شيء وجحد وجوب الصلاة أنه كافر حلال الدم والمال بالإجماع، وكذلك إذا أقر بكل شيء إلا البعث، وكذلك لو جحد وجوب صوم رمضان وصدق بذلك كله لا تختلف المذاهب فيه، وقد نطق به القرآن كما قدمنا. إذن الشيخ يقرر هذا الشخص، يقول أنت تقر أنه لو أنكر الصلاة أو الزكاة أو الصوم أو الحج أنه يكفر. طيب، قال فمعلوم، أيوه، فمعلوم أن التوحيد هو أعظم فريضة جاء بها النبي صلى الله عليه وسلم، وهو أعظم من الصلاة والزكاة والصوم والحج، فكيف إذا جحد الإنسان شيئا من هذه الأمور كفر ولو عمل بكل ما جاء به الرسول؟ وإذا جحد التوحيد الذي هو دين الرسل كلهم لا يكفر. سبحان الله، ما أعجب هذا الجهل. واضح هذا. إذن التوحيد أعظم الواجبات والشرك أعظم المنهيات. فلذلك إذا كنت تطبق تقول والله من أنكر الصلاة أو الزكاة أو الصوم أو الحج تقول لا والله كفر حتى لو قال لا إله إلا الله، أجل. إذن يجب أنك تطبق هذا الكلام فيما هو أعظم من الصلاة والزكاة والصوم والحج، وهو شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. نعم. ويقال أيضا هؤلاء أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قاتلوا بني حنيفة وقد أسلموا مع النبي صلى الله عليه وسلم، وهم يشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ويؤذنون ويصلون. ما هو سبب قتال أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لبني حنيفة؟ فإن قال إنهم يقولون إن مسيلمة نبي، فقل هذا هو المطلوب. إذا كان من رفع رجلا إلى رتبة النبي صلى الله عليه وسلم كفر وحل ماله ودمه ولم تنفعه الشهادتان ولا الصلاة، فكيف بمن رفع شمسان أو يوسف أو صحابيا أو نبيا إلى مرتبة جبار السماوات والأرض؟ سبحان الله، ما أعظم شأنه، كذلك يطبع الله على قلوب الذين لا يعلمون. شوف كيف استدلال الشيخ رحمه الله، استدلال بالآيات والأحاديث والعقل، استدلال قوي جدا. يعني يقول هذول قاتلوا لأنهم رفعوا مسيلمة إلى رتبة النبي صلى الله عليه وسلم، فكيف بمن يرفع إنسان إلى رتبة الله جل جلاله؟ لا شك أن هذا من أعظم الشرك. نعم. ويقال أيضا الذين حرقهم علي بن أبي طالب رضي الله عنه بالنار كلهم يدعون الإسلام، وهم من أصحاب علي وتعلموا العلم من الصحابة، ولكن اعتقدوا في علي مثل الاعتقاد في يوسف وشمسان وأمثالهما، فكيف أجمع الصحابة على قتلهم وكفرهم؟ أتظنون أن الصحابة يكفرون المسلمين؟ أم تظنون أن الاعتقاد في تاج وأمثاله لا يضر؟ هذا تاج وشمسان وهذه يوسف كانت إيش؟ أسماء أناس يعبدون في المناطق التي حول الشيخ، فالشيخ كان يعني في مناظرته يذكر لهم هذه الأسماء. نعم. والاعتقاد في علي بن أبي طالب يكفر. ويقال أيضا بنو عبيد القداح الذين اللي هم العبيدية الباطنية المشهور أمرهم. نعم. بنو عبيد القداح الذين ملكوا المغرب ومصر في زمان بني العباس كلهم يشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ويدعون الإسلام، يصلون الجمعة والجماعة، فلما أظهروا مخالفة الشريعة في أشياء دون ما نحن فيه أجمع العلماء على كفرهم وقتالهم، وأن بلادهم بلاد حرب، وغزاهم المسلمون حتى استنقذوا ما بأيديهم من بلدان المسلمين. إذن شهادة لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله مفتاح للجنة، والمفتاح له أسنان. فإذا أتى الإنسان بما ينقض هذه الشهادة من الشرك والكفر والعياذ بالله، فهذه الشهادة ما تنفعه. إذا أتى الإنسان بما ينقضها من الشرك أو الكفر، فالله سبحانه وتعالى قد حكم على المشرك بأنه مخلد في نار جهنم. نعم. ويقال أيضا، شوف هذه كلها الآن، هذا الرد الرابع أو الخامس. كم هذا الرد على شبهة يقول أنه لا مانع من الشرك بالله ما دام الواحد يقول لا إله إلا الله؟ هذا كم رد جاب الآن؟ السادس أو السابع. نعم. قال ويقال أيضا ويقال أيضا ويقال أيضا، يعني نعم، كان الشيخ هذه ذكرها له بعض من كتب له هذا من الأحساء، فرد الشيخ عليها رد مطول. نعم. ويقال أيضا إذا كان الأولون لم يكفروا إلا لأنهم جمعوا بين الشرك وتكذيب الرسول والقرآن وإنكار البعث وغير ذلك، فما معنى الباب الذي ذكره العلماء في كل مذهب، باب حكم المرتد، وهو المسلم الذي يكفر بعد إسلامه، ثم ذكروا أنواعا كثيرة كل نوع منها يكفر ويحل دم الرجل ويحل دم الرجل وما له، حتى أنهم ذكروا أشياء يسيرة عند من فعلها مثل كلمة يذكرها بلسانه دون قلبه، أو كلمة يذكرها على وجه المزح واللعب. هذا اللي يردوا على الشيخ كان بعضهم من أهل الفقه التفقه، فالشيخ يقول طيب افتحوا كتب الفقه اللي عندكم أنتم تدرسونها تلقون باب حكم المرتد. واضح؟ كأنه يقول لهذا اللي يرد عليه، يقول افتح كتاب الفقه اللي أنت قاعد تدرسون للناس تلقى فيه في آخره باب حكم المرتد. وش معنى هذا الباب اللي أنت قاعد تدرسه؟ معناها أن من فعل شيء من هذه الأفعال فقد خرج عن دين الإسلام، واضح ولا لا؟ نعم. ويقال أيضا الذين قال الله فيهم يحلفون بالله ما قالوا. شوف هذا الآن رد ظهر سابع أو ثامن. نعم. الذين يحلفون بالله ما قالوا ولقد قالوا كلمة الكفر وكفروا بعد إسلامهم، أما سمعت الله كفرهم بكلمة مع كونهم في زمن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ويجاهدون معه ويصلون ويزكون ويحجون ويوحدون؟ وكذلك الذين قال الله فيهم قل أبي الله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. هذه الآية أخذ منها العلماء أن الاستهزاء بآيات الله سبحانه وتعالى أو بشرائع دينه أو بأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا نوع من الكفر، الإنسان الذي يستهزئ بالله وبدينه وبآياته، مثل ما قال الله سبحانه وتعالى قل أبي الله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. نعم. فهؤلاء الذين صرح الله فيهم أنهم كفروا بعد إيمانهم وهم مع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم في غزوة تبوك قالوا كلمة ذكروا أنهم قالوها على وجه المزح. ما يجوز الإنسان يستهزئ بالدين بس يقول من باب إيش؟ من باب أن نضحك ويعني نقضي الوقت وكذا ونمزح، ما يجوز، هذا هو الكفر والعياذ بالله. الإنسان يستهزئ بشيء من شعائر الدين من باب تقضية الوقت والمزح، هذا هو الذي حصل وهذا هو الذي نزلت فيه الآية. فتأمل هذه الشبهة وهي قولهم تكفرون من المسلمين أناسا يشهدون أن لا إله إلا الله ويصلون ويصومون، ثم تأمل جوابها فإنه من أنفع ما في هذه الأوراق. ومن الدليل على ذلك أيضا ما حكى الله عن بني إسرائيل مع إسلامهم وعلمهم وصلاحهم أنهم قالوا لموسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، وقول أناس من الصحابة اجعل لنا ذات أنواط، فحلف النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا نظير قول بني إسرائيل اجعل لنا إلها. نعم. قال فإن وهي طيب وهي أن بني إسرائيل نعم طيب وهي أنهم يقولون إن بني إسرائيل لم يكفروا، وكذلك الذين قالوا اجعل لنا ذات أنواط لم يكفروا بالجواب. هذا الآن كأنه مناقشة لذكر الشيخ حديث اجعل لنا ذات أنواط وآية اجعل لنا إلها كما لهم آلهة في بني إسرائيل. يقول طيب لو اعترضوا قالوا أن هذول ما كفروا، النبي صلى الله عليه وسلم ما كفرهم، النبي صلى الله عليه وسلم لما قالوا اجعل لنا ذات أنواط ليش ما كفروا؟ ها إيش؟ تابوا. النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا نظير كلام بني إسرائيل، قالوا خلاص رجعوا للتوحيد وتابوا إلى الله سبحانه. لكن والعياذ بالله حاشا أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن نقول في غير أصحاب رسول الله لو أنهم اتخذوا ذات أنواط كفروا، إذن تابوا ورجعوا وأخذوا بالتوحيد، لذلك هذه القضية قضية مهمة. نعم. أيضا النبي صلى الله عليه وسلم قال فالجواب أن نقول طيب. أيوه؟ قال فالجواب ذلك قال فالجواب أن ولم يكفروا، كذلك الذين قالوا جعلنا ذات أنواط لم يكفروا، هذا شبهتهم أنهم لم يكفروا، فالجواب أن نقول إن بني إسرائيل لم يفعلوا ذلك، وكذلك الذين سألوا النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعلوا ذلك، ولا خلاف أن بني إسرائيل لو فعلوا ذلك لكفروا، وكذلك لا خلاف في أن الذين نهاهم النبي صلى الله عليه وسلم لو لم يطيعوه واتخذوا ذات أنواط بعد نهيه لكفروا، وهذا هو المطلوب. نعم. هذه القصة تفيد أن المسلم بل العالم قد يقع في أنواع من الشرك لا يدري عنها، فتفيد التعلم والتحرز ومعرفة أن قول الجاهل التوحيد فهمناه. هذا للأسف حقيقة يقال، أنا أقول خلاص التوحيد فاهمين ما يحتاج لا تكررون وتعيدون فيه. بعض الناس يأتي بمثل هذه الكلمات يقول خلاص لا تقعدون تعيدون، لا التوحيد هو لب دعوة الرسل، التوحيد إخلاص الدين لله وإخلاص العبودية لله سبحانه وتعالى هي لب دعوة الرسل، هذه التي أنزل الله سبحانه وتعالى لأجلها الكتب وأرسل لأجلها الرسل. ما حد يقول إيش خلاص انتهى لا عاد تتكلمون فيها. نعم. ومعرفة أن قول الجاهل التوحيد فهمناه أن هذا من أكبر الجهل ومكائد الشيطان. وتفيد أيضا أن المسلم المجتهد إذا تكلم بكلام كفر وهو لا يدري فنبه على ذلك فتاب من ساعته أنه لا يكفر كما فعل بنو إسرائيل والذين سألوا النبي صلى الله عليه وسلم. تفيد أيضا أنه لو لم يكفر فإنه يغلظ عليه الكلام تغليظا شديدا كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم عليه. لا شك. نعم. قال ولو أتى وللمشركين شبهة أخرى يقولون وللمشركين شبهة أخرى يقولون. هذه شبهة أخرى الآن يأتون بها. لاحظ الشبهة هذه أطال فيها الشيخ يبدو والله أعلم أنها كانت مكررة. ترى نفس الشبهة هذه نفس اللي أول اللي رد عليها 6 و7 ردود فالآن ذكر اعتراض لهم ورد عليه ذكر اعتراض ثاني لهم. وللمشركين شبهة أخرى يقولون إن النبي صلى الله عليه وسلم أنكر على أسامة قتل من قال لا إله إلا الله وكذلك قوله أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله وأحاديث أخرى في الكف عمن قالها. ومراد هؤلاء الجهلة أن من قالها لا يكفر ولا يقتل ولو فعل ما فعل. واضح. إذن وش شبهتهم؟ يقول خلاص ما دام قال لا إله إلا الله يصلح أي شيء شرك كفر يستهزئ خلاص. واضح ولا لا؟ هذه شبهتهم. يقول خلاص ما دام قال لا إله الرسول قال لأسامة خلاص قال لا إله إلا الله. واضح ولا لا؟ طيب فيقال لهؤلاء المشركين الجهال معلوم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قاتل اليهود وسباهم وهم يقولون لا إله إلا الله وأن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قاتلوا بني حنيفة وهم يشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويصلون ويدعون الإسلام وكذلك الذين حرقهم علي بن أبي طالب بالنار وهؤلاء الجهلة مقرون أن من مقرون وهؤلاء الجهلة مقرون أن من أنكر البعث كفر وقتل ولو قال لا إله إلا الله وأن من جحد إلى غير ذلك. ونحن نقول إن هذا الحديث أمرت أن أقاتل الناس حتى يقول لا إله إلا الله فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها يعني بحق هذه الشهادة وما تقتضي هذه الشهادة. لا وأن من جحد. طيب ما الجواب عن حديث أسامة رضي الله تعالى عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال قتلته بعدين قال لا إله إلا الله لأنه لما قال لا إله إلا الله ما أتى بشيء ينقضها. ولا شك من قال لا إله إلا الله فإنه تعصم دمه هو ماله. واضح ولا لا؟ فهذا الذي النبي صلى الله عليه وسلم أنكر على أسامة قتله لهذا الشخص الذي قال لا إله إلا الله لأنه قال لا إله إلا الله وما أتى بشيء ينقضها فلماذا يقتل؟ كيف يقتل؟ عصمته وعصمت دمه وماله كلمة لا إله إلا الله. وهذا صحيح. نعم. وأن من جحد شيئا من أركان الإسلام كفر وقتل ولو قالها فكيف لا تنفعه إذا جحد فرعا من الفروع وتنفعه إذا جحد التوحيد الذي هو أصل دين الرسل ورأسه. ولكن أعداء الله ما فهموا معنى الأحاديث فأما حديث أسامة فإنه قتل رجلا ادعى الإسلام بسبب أنه ظن أنه ما ادعى الإسلام إلا خوفا على دمه وماله والرجل إذا أظهر الإسلام وجب الكف عنه حتى يتبين منه ما يخالف ذلك. إنما حتى يتبين منه ما يخالف ذلك. وهذا الذي في زمن النبي صلى الله عليه وسلم قتل من قبل أسامة ما تبين شيء منه يخالف ذلك لكن لو أتى بما ينقض لا إله إلا الله فلا شك أنه يعد قد كفر. نعم. وأنزل الله تعالى في ذلك يا أيها الذين آمنوا إذا ضربتم في سبيل الله فتبينوا أي فتثبتوا. فالآية تدل على أنه يجب الكف عنه والتثبت فإذا تبين منه بعد ذلك ما يخالف الإسلام قتل لقوله تعالى فتبينوا ولو كان لا يقتل إذا قالها لم يكن للتثبت معنى. وكذلك الحديث الآخر وأمثاله معناه ما ذكرنا يعني بمعنى الأمر بالتثبت دليل على ماذا أو الأمر بالتبين دليل على ماذا دليل على أنه ينظر هل أتى بما ينقضها ولا لا

وكذلك أراد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن يغزو بني المصطلق لما أخبره رجل أنهم منعوا الزكاة حتى أنزل الله: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. وكان الرجل كاذبا عليهم. وكل هذا يدل على أن مراد النبي صلى الله عليه وسلم في الأحاديث التي احتجوا بها ما ذكرناه. إذن هذا الآن انتهى الشيخ من الجواب على هذه الشبهة، وهي أن من قال لا إله إلا الله فإنه لا يضر، لا شرك ولا إنكار بعث ولا غير ذلك. هذا الشيخ رد على هذه الشبهة رد مطول. نعم. ولهم شبهة أخرى، وهو ما ذكر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن الناس يوم القيامة يستغيثون بآدم ثم بنوح ثم بإبراهيم ثم بموسى ثم بعيسى، فكلهم يعتذرون حتى ينتهوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقالوا: فهذا يدل على أن الاستغاثة بغير الله ليست شركا. إذن يقولون أن الناس يستغيثون بآدم ثم نوح ثم موسى ثم عيسى ثم محمد صلى الله عليه وسلم وإبراهيم عليه السلام، فيقول ما دام يستغيثون بهم يوم القيامة فهذا معناه أن الاستغاثة بغير الله لا تعد شركا. طيب، ما هو جواب الشيخ عن هذه الشبهة؟ الجواب المفصل. نعم. والجواب أن نقول: سبحان الله، من طبع على قلوب أعدائه. إن الاستغاثة بالمخلوق فيما يقدر عليه لا ننكرها، كما قال الله تعالى في قصة موسى: فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه. وكما يستغيث الإنسان بأصحابه في الحرب أو غيره في أشياء يقدر عليها المخلوق. إذن الإنسان كونه يستغيث بغيره، يقول: أنقذني، تعال الحقني، مثلا عنده حريق، عنده عدو، عنده، قال الحقني بس، هذا ليست شركة. وهذا الذي قلناه من قبل، أنه في الأشياء الطبيعية الجبلية هذا معروف ومعتاد عند الناس، أنه يقول له تعال يا فلان، هذا مو دعاء. إذا قال يا فلان أعطني مثلا سلف 100 ريال، هذا ليس بدعاء. لكن ما هي الاستغاثة التي هي تعد عبادة وصرفها لغير الله شركا؟ قلنا هي استغاثة السر، أن يسأله، يعني أن يستغيث به ويعلم سرا، وليس هناك أسباب مادية تهيئ هذا الشخص المستغاث به أنه ينقذه. واضح ولا لا؟ كان يكون إنسان عنده الآن مثلا حريق ولا شيء، فيقول مثلا: يا السيد فلان البدوي مثلا، يعني أنجنا من هذا الحريق. طيب ما هو موجود. لكن لو تقول: يا فلان بالله تعال طف الحريق معنا، هذا ما هو بحد يقول إن هذا يا فلان طف الحريق شرك. لكن يستغيث بغير الله لاستغاثة السر، استغاثة العبودية، ويسأل ملكا أو وليا أو نبيا أن ينقذه من هذا الموقف، نقول إيش؟ هذه هي الشرك. نعم. ونحن أنكرنا استغاثة العبادة التي يفعلونها عند قبور الأولياء أو في غيبتهم في الأشياء التي لا يقدر عليها إلا الله إذا ثبت ذلك. فاستغاثتهم بالأنبياء يوم القيامة يريدون منهم أن يدعوا الله أن يحاسب الناس حتى يستريح أهل الجنة من كرب الموقف، وهذا جائز في الدنيا والآخرة. يعني هم ذهبوا إلى أنبياء الله ورسله وقالوا: ادعوا الله أن يفصل بين القضاء. واضح؟ سألوهم أن يسألوا الله سبحانه وتعالى، طلبوا منهم أن يدعوا الله سبحانه وتعالى للفصل بين القضاء. نعم. وذلك أن تأتي عند رجل صالح حي يجالسك ويسمع كلامك، فتقول له: ادعوا الله لي كما كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يسألونه ذلك في حياته، وأما بعد موته فحاشا وكلا أنهم سألوه ذلك عند قبره، بل أنكر السلف الصالح على من قصد دعاء الله عند قبره، فكيف بدعائه نفسه؟ ولهم شبهة أخرى، وهي قصة إبراهيم لما ألقي في النار، اعترض له جبريل في الهواء، فقال له: ألك حاجة؟ فقال إبراهيم: أما إليك فلا. قالوا: فلو كانت الاستغاثة بجبريل شركا لم يعرضها على إبراهيم. فالجواب: إن هذا من جنس الشبهة الأولى، فإن جبريل عرض عليه أن ينفعه بأمر يقدر عليه، فإنه كما قال الله فيه شديد القوى. يعني جبريل عليه السلام شديد القوى، له 600 جناح، الجناح منها يسد الأفق، فهو عرض على إبراهيم أن يساعده، وهذا مثل الإنسان لو يطلب من أي واحد أن يساعده، فعرض على إبراهيم أن يساعده، فقال إبراهيم أما إليك فلا. نعم. فلو أذن الله له أن يأخذ نار إبراهيم وما حولها من الأرض والجبال ويلقيها في المشرق أو المغرب لفعل، ولو أمره أن يضع إبراهيم في مكان بعيد عنهم لفعل، ولو أمره أن يرفعه إلى السماء لفعل. وهذا كرجل غني له مال كثير يرى رجلا محتاجا فيعرض عليه أن يقرضه أو أن يهبه شيئا يقضي به حاجته، فيأبى ذلك الرجل المحتاج أن يأخذ ويصبر إلى أن يأتيه الله برزق لا منة فيه لأحد، فأين هذا من استغاثة العبادة والشرك لو كانوا يفقهون؟ إذن هناك فرق بين أن يطلب الإنسان من مخلوق شيء يقدر عليه وفي وسعه، أو عرض عليه هذا المخلوق شيئا فقال ساعدني ما في بس، وبين أن يسأل ويدعو ويستغيث ويدعو دعاء العبادة ودعاء السر، ويطلب دعاء فيما لا يقدر عليه إلا الله سبحانه وتعالى، أو يطلب منه شيئا فيما لا يقدر عليه، أو وهو غائب أو وهو ميت، أو يسأل المغفرة أو الرزق، هذه كلها لله سبحانه وتعالى. نعم. قال الشيخ رحمه الله: ولنختم الكلام إن شاء الله تعالى بمسألة عظيمة مهمة تفهم مما تقدم، ولكن نفرد لها الكلام لعظم شأنها ولكثرة الغلط فيها، فنقول: لا خلاف أن التوحيد لا بد أن يكون بالقلب واللسان والعمل، فإن اختل شيء من هذا لم يكن الرجل مسلما، فإن عرف التوحيد ولم يعمل به فهو كافر معاند كفرعون وإبليس وأمثالهما، وهذا يغلط فيه كثير من الناس ويقولون هذا حق ونحن نفهم هذا ونشهد أنه الحق ولكننا لا نقدر أن نفعله، ولا يجوز عند أهل بلدنا إلا من وافقهم أو غير ذلك من الأعذار. أحيانا الإنسان يعتذر عن متابعة التوحيد والعمل بالتوحيد بماذا؟ بأن هذا الشرك مثلا يعني غالب أو مشهور أو منتشر، ولا ما أقدر أخالفه، ولا لا أستطيع، ولا أخشى أن مثلا يزعلون علي، وأخشى أنهم يؤذوني، وأخشى كذا وأخشى كذا. هذه كلها ليست أعذار في مجانبة الشرك، وليست أعذارا تنفع الإنسان في ترك توحيد الله سبحانه وتعالى، بل يجب عليه أن يقوم بتوحيد الله سبحانه وتعالى وأن يجانب الشرك وإن أذاه قومه. نعم. ولم يدر المسكين أن غالب أئمة الكفر يعرفون الحق ولم يتركوه إلا لشيء من الأعذار. قال تعالى: اشتروا بآيات الله ثمنا قليلا، وغير ذلك من الآيات، كقوله: يعرفونه كما يعرفون أبناءهم. ليست هذه أعذار أن الإنسان يقول والله سوف يؤذوني وسوف يتركوني، إلا طبعا لو أكره، لو أكره إكراها وقلبه مطمئن بالإيمان فهذا معذور إن شاء الله تعالى، لكن يقول لا أنا أخشى أني أخالف الناس وينبذوني ويصير يكرهوني ويصير ما يحبوني ويصيرون أخسر سمعتي ومكانتي وأموالي، نقول هذه كلها ليست أعذارا. إذا الإنسان يقول والله أخسر سمعتي ومكانتي ومالي، هذا هو الذين اشتروا بآيات الله ثمنا قليلا، ترك آيات الله سبحانه وتعالى وتوحيد الله والإيمان بالله ومجانبة الشرك لأجل ماذا؟ لأجل شيء من الجاه والمال في الحياة الدنيا. نعم. فإن عمل بالتوحيد عملا ظاهرا وهو لا يفهمه أو لا يعتقده بقلبه فهو منافق، وهو شر من الكافر الخالص، إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار. هذه المسألة مسألة كبيرة طويلة تتبين لك إذا تأملتها في ألسنة الناس، ترى من يعرف الحق ويترك العمل به لخوف نقص دنيا أو جاه أو مدارات لأحد، وترى من يعمل به ظاهرا لا باطنا، فإذا سألته عما يعتقد بقلبه فإذا هو لا يعرفه، ولكن عليك بفهم آيتين من كتاب الله. إذن الشيخ ينبه أن الإنسان يجب عليه أن يعمل بالتوحيد وأن يفهمه ظاهرا وباطنا، ظاهرا وباطنا، ولو أوذي بنقص جاه أو نقص سمعة أو مال أو خوف نقص دنيا لا، ويعذر في حال الإكراه، إذا كان قلبه مطمئن بالإيمان فإنه يعذر. نعم. أولاهما قوله تعالى: لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم، إذا تحققت أن بعض الصحابة الذين غزوا الروم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم كفروا بسبب كلمة قالوها على وجه المزح واللعب، تبين لك أن الذي يتكلم بالكفر أو يعمل به خوفا من نقص مال أو جاه أو مدارات لأخذ أو مدارات لأحد أو مدارات لأحد أعظم ممن يتكلم بكلمة يمزح بها. والآية الثانية قوله تعالى: إذن الكفر والعياذ بالله لا تقبل فيه أعذار، استهزاء بكلام الله بآيات الله، الشرك لا تقبل فيه أعذار دنيوية، أعذار مزح، أعذار كذا، هذه أمور أعظم، أعظم من أي شيء آخر. دين الله سبحانه وتعالى أعظم من أي شيء آخر، دينك أهم ما عليك وألزم ما عليك، فلا يجوز الإنسان يعتذر والعياذ بالله يرتكب أعظم المحرمات في الشريعة وهي الشرك، يقول لأن سوف تنقص أموالي أو جاهي أو كذا، أو أن يرتكب أعظم المحرمات وهو الشرك والعياذ بالله لأجل مدارات الناس، أو يرتكب الشرك والعياذ بالله لأجل المزح واللهو أو تقضية الأوقات بالضحك، يرتكب الكفر وهو الاستهزاء بآيات الله أو بأحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا والعياذ بالله هو الكفر والشرك والعياذ بالله. هذه هي الاستهتار بالدين، ما عرف قيمة هذا الدين الذي هو دين الإسلام، ما عرف هذه القيمة للأسف، فتجد أنه لدرجة الاستهتار هذا أنه يعني تخلى عن دينه لأجل أتفه الأعذار، لأجل أتفه الأعذار. وكل شيء يبذل في ترك الدين فهو ثمن قليل، مهما كان عند الناس كبير هو ثمن قليل، الدنيا كلها ثمن قليل. نعم. والآية الثانية قوله تعالى: من كفر بالله بعد إيمانه، من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم، ذلك بأنهم استحبوا الحياة الدنيا على الآخرة، فلم يعذر الله من هؤلاء إلا من أكره مع كون قلبه مطمئنا بالإيمان، وأما غير هذا فقد كفر بعد إيمانه، سواء فعله خوفا أو مدارات أو مشحة بوطنه أو أهله أو عشيرته أو ماله، أو فعله على وجه المزح أو لغير ذلك من الأغراض إلا المكره. فالآية تدل على هذا من جهتين: الأولى إلا من أكره، فلم يستثن الله تعالى إلا المكره، ومعلوم أن الإنسان لا يكره إلا على الكلام أو الفعل، وأما عقيدة القلب فلا يكره عليها أحد. والثانية قوله تعالى: ذلك بأنهم استحبوا الحياة الدنيا على الآخرة، فصرح أن هذا الكفر والعذاب لم يكن بسبب الاعتقاد أو الجهل أو البغض للدين أو محبة إذا لاحظوا هنا الشيخ يقول أن سبب الكفر هنا بعد ما تبين له لم يكن بسبب الاعتقاد أو الجهل أو البغض للدين أو محبة الكفر، لا، وإنما كان بسبب إرادة المزح واللهو واللعب والعياذ بالله، لكنه مزح ولعب ولها في آيات الله وفي أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا ما يجوز. وهذا في الحقيقة من المناسب دائما عند المناظرة وعند كشف الشبهات، وهذا من حسن ختام الشيخ رحمه الله تعالى لكتابه، أنه الآن بعد ما بين الحق وأجاب عن الشبهات بجواب مجمل وجواب مفصل، وبين الحق بأدلة القرآن وبأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، نبه في الأخير في الختام إلى بعض الأعذار التي تمنع الناس من اتباع الحق، نبه في آخر الكتاب إلى بعض الأعذار التي تمنع الناس من اتباع الحق: الهوى، الشهوات، مدارات الناس، خوف الدنيا، فنبه في آخر الكتاب قال انتبه، ترى الحق هذا إذا عرفه الإنسان توحيد الله سبحانه وتعالى ومجانبة الشرك بالله سبحانه وتعالى، هذه ترى ما تقبل المداراة ولا تقبل الخوف ولا نقص خوف نقص الدنيا ولا خوف جاه ولا غير ذلك، لا، بل يجب على الإنسان يستمسك بتوحيد الله سبحانه وتعالى ولا يعفى إلا عن المكره الذي قلبه مطمئن بالإيمان. فهذا حقيقة من حسن ختام الكتاب، من حسن ختام الكتاب التنبيه إلى أن الأعذار من استحباب الحياة الدنيا على الآخرة أو إرادة المزح أو اللهو أو اللعب أو غير ذلك من الأعذار أنها كلها إيش؟ لا تفيد في جانب توحيد الله سبحانه وتعالى ومجانبة الشرك، وإنما سببهم وإنما سببه أن له في ذلك حظا من حظوظ الدنيا فأثره على الدين. والله سبحانه وتعالى أعلى والله سبحانه وتعالى أعلم. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. طيب إخوان الكرام، إن شاء الله تعالى إحنا طبعا بعد العشاء لن يكون عندنا شيء، غدا إن شاء الله تعالى عصرا متى بداية الدرس المعتادة؟ الرابعة والنصف، غدا إن شاء الله الرابعة والنصف. أرجو من الجميع أن يحضروا مبكرا في الرابعة والنصف أو قبل الرابعة والنصف، سوف يكون هناك نشاط على عدد من الشبهات إن شاء الله تعالى، والجواب المجمل والجواب المفصل عنها، سواء كانت بعض الشبهات المعاصرة أو بعض الشبهات القديمة التي ذكرها الشيخ. الأمر الثاني، بعد العشاء إن شاء الله لن يكون هناك لقاء أو درس الآن، غدا إن شاء الله تعالى سوف نأخذ درسنا من العصر إلى المغرب، ونتوقف إن شاء الله تعالى عند المغرب لأن هناك محاضرة بعد العشاء يريد أهل المسجد أن يهيئوا لها المسجد. الأمر الثالث أختم به، نريد من الإخوة والأخوات الحاضرين للقائنا هذا اليوم أن يلخصوا هذه الشبهات والجواب عليها في نقاط فقرات، الشبهات هذه والتي جاوب عليها الشيخ لخصوها في صفحة واحدة بس، صفحة واحدة A4، صفحة واحدة A4، قول شبهة كذا والجواب عليها 1 2، الشيخ جاب عليها بثلاث إجابات، شبهة كذا أجاب عليها الشيخ بست إجابات، إجابة كذا إجابة كذا إجابة كذا، ملخص ملخص بسيط جدا. الهدف منه ماذا؟ الهدف منه تلخيص الكتاب واستيعاب الكتاب. إذا عرفنا ما هو النشاط المطلوب، صفحة واحدة تلخص بها الشبهات التي جاءت والردود عليها في فقرات في فقرات. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا وأن يجزينا وإياكم خير الجزاء، وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.